بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهج وحسن أداء للحقوق جميعا بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله. اقرأ المثل. نحن شرحنا سفينة النجا كاملة. صوت واضح ولا ضعيف الصوت؟ شرحنا سفينة النجا كاملة. وسفينة النجا التي من تصنيف الشيخ سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي، انتهت بالانتهاء من كتاب الزكاة. وكتاب الصوم ومباحث الصوم ليست في سفينة النجاة، إنما أضافها تتمة الشيخ محمد ناوي الجاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ثم شرح تلك التتمة. والشيخ الحبيب أحمد بن عمر الشاطري في نيل الرجاء اعتمد هذه التتمة التي ألحقها الشيخ ناوي الجاوي بسفينة النجاة وشرحها في كاشفة السجع على سفينة النجاة مع التتمة التي وضعها، فاعتمدها الحبيب أحمد بن عمر الشاطي وشرحها في نيل الرجاء. صار كتاب نيل الرجاء شرح لسفينة النجاة والتتمة. وبهذا ينتهي يعني تنتهي سفينة النجاة متنا وتتمة. أما كتاب الحج فهذا من متن أبي شجاع مع شرح ابن قاسم الغزي، ألحقه الناشرون في دار المنهاج فقط، ليس في سفينة النجاة. هذا فقط يعني كتاب الحج أتوا به من أبي شجاع مع شرح ابن قاسم ووضعوه كاملا في طبعتهم لنيل الرجاء. فهمتم؟ نعم. فما ينقل من نيل الرجاء، ما ينقل من مثلا هذه الطبعة عندي طبعة دار المنهاج، خلاص انتهى. هذا كله متن أبي شجاع مع شرح ابن قاسم. كتاب الحج هذا مش موجود في نيل الرجاء. طبعا هم لم يشيروا هنا تحت أنهم ألحقوا به كتاب الحج في العنوان حتى لا، لكن كتبوا تعليقة تحت تفيد إلى أن كتاب الحج ليس من نيل الرجاء. فهمتم؟ واضح؟ طيب اقرأ في كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلم شيخنا في الدارين، آمين. كتاب الصوم. فصل. يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة. أحدها باستكمال شعبان 30 يوما، وثانيها برؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا، وثالثها بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة، ورابعها بإخبار عدل الرواية موثوق به سواء وقع في قلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه، وخامسها بظن دخول رمضان بالاجتهاد في من اشتبه عليه ذلك. فصل. شرط صحة أربع أشياء: إسلام وأكل ونقاء من نهو حيض وعلم بكون الوقت قابلا لصوم. فصل. شروط وجوبه خمسة: إسلام وتكليف وإطاقة وصحة وإقامة. فصل. أركانه ثلاثة: نية ليلا لكل يوم في الفرد، وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل مأذور، وصائم. فصل. ويجب مع القضاء لصوم الكفارة العذر وتعزير على من أفسد صومه برمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في الستة مواضع: الأول في رمضان لا في غيره على معتد على متعد بفطره، وثاني على تارك النية ليلا في الفرد، وثالث على من تسحر ظنا بقاء الليل ظانا بقاء الليل فبان خلافه، والرابع على من أفطر ظانا الغروب فبان خلافه أيضا، والخامس على من بان له يوم ثلاثي شعبان يوم ثلاثي شعبان. والخامس على من بان له يوم ثلاثي شعبان أنه من رمضان، والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق. ويبطل. يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس وولادة وجنون ولو لحظة، وبإغماء وسكر تعدى به إن عمى جميع النهار. فصل. الإفطار في رمضان أربع أنواع: واجب كما في الحائض والنفساء، والجائز كما في المسافر والمريض، ولا كما في المجنون، ومحرم كمن أخر قضاء رمضان حتى ضاق الوقت عنه. وأقسام الإفطار أربعة أيضا: ما يلزم فيه القضاء والفدية، وهو اثنان: الأول الإفطار لخوف على غيره، وثاني الإفطار مع تأخر قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر، وثانيها ما يلزم فيه القضاء دون الفدية وهو يكثر كمجمع عليه، وثالثها ما يلزم فيه الفدية دون القضاء وهو شيخ كبير، ورابعها لا ولا وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. فصل. الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبع أفراد: ما يصل إلى الجوف بنسيان أو جهل أو إكراه وبجزاء وبجريان ريك بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره، وما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق، وما وصل إليه وكان وربلة دكيك أو ذباب طائرا أو نهر، والله أعلم بالصواب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسنأخذ إن شاء الله في هذا المجلس كتاب الصوم كاملا شرحا وبيانا وتقريرا قدر الاستطاعة حتى نختم كتاب الصوم في هذا المجلس إن شاء الله، وبه يتم لنا ختم كتاب سفينة النجاة مع تتمتها ونيل الرجاء بشرح سفينة النجاة. وهذا الفصل تقريبا يحتوي على أو هذا الكتاب يحتوي على نحو ثمانية فصول نأخذها إن شاء الله من غير إخلال إن شاء الله. قال: فصل. يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة: اللي هي العلامات، علامات وجوب الصوم بما يثبت، بما يثبت وجوب صوم شهر رمضان. يعني هنا يقول الشيخ أنه يجب صوم رمضان على من اجتمعت فيه شروط الوجوب الآتية بوجود واحد من أمور، من خمسة أمور. طبعا العلامات التي إذا ثبتت واحدة منها وجب صيام شهر رمضان. نعم، هي هنا ذكر الشيخ خمس علامات، وهي يعني بالاستيعاب سبع علامات، وواحدة من العلامات مختلف فيها. وهذه العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات يثبت بها وجوب الصيام في حق الشخص نفسه، وعلامات يثبت بها وجوب الصيام في حق العامة أي الغير، يعني حقه وفي حق غيره. نعم، علامتان، واحدة كل واحدة من هاتين العلامتين يثبت بها وجوب الصوم في حق العامة أي في حق الجميع، وخمس علامات يثبت بها وجوب الصوم في حق الخاصة أي في حق الشخص نفسه، ومن وقع في القلب صدقه، أو من وقع في قلبه صدقه. مفهوم؟ فيقول الشيخ هنا يجب صوم رمضان. قبل أن ندخل في ذكر هذه العلامات، يعني نأخذ تعريف الصوم كما ذكر عندكم الشيخ في الشرح. الصوم لغة الإمساك، فأنت تقول صمت عن الحركة أي أمسكت عنها، ومنه ما حكاه الله سبحانه وتعالى في حق سيدتنا مريم، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فجعلت ووصفت وسمت إمساكها عن الكلام وهو الصمت والسكوت صوما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وصفت إمساكها عن الكلام وسمته صياما. فالصيام يطلق على مطلق الإمساك، فمن أمسك عن الحركة فهو صائم، كما قال الشاعر في حق الخيل: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمع. فهذه خيل صائمة أي ممسكة عن الحركة، فهمتم؟ ممسكة عن الحركة، فيسمى هذا الإمساك مطلقا صياما. مفهوم؟ لكن المراد بالإمساك هنا أي الإمساك الشرعي هو الإمساك المخصوص عن الأشياء المخصوصة بنية مخصوصة، أو بعبارة أخرى إمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. مفهوم؟ فهو إمساك مخصوص أي إمساك مخصوص من حيث الزمن، فهو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو إمساك مخصوص من حيث المفطرات، إمساك عن المفطرات فقط، ليس إمساك عن أشياء كثيرة أخرى، إنما إمساك عن المفطرات الآتي ذكرها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة، نية الصيام. فنية الصوم تختلف عن نية الصلاة وعن نية الطهارة وعن نية الحج والزكاة، والنية تختلف. إن كان الصوم صوم نفل نوى أن يصوم غدا عن عرفة مثلا، فيحتاج إلى استحضار قصد الفعل والتعيين. وإذا كان الصوم، وعلى خلاف يعني بعض العلماء يقول إذا كان هذا الصوم صوم نفل يعني يكفي إيقاع مطلق صوم فيه فيثاب عليه، ومنهم من اشترط التعرض للتعيين كأن ينوي صوم الغد عن عرفة أو عن الاثنين وعن الخميس وعن ست من شوال، كل يوم من أيام شوال وهكذا. أما إذا كان الصوم صوم فرض فلابد من التعيين أيضا، كأن يقول نويت صوم غد عن رمضان فلابد من التعيين. إنما اختلفوا هل لابد من التعرض للفرضية في النية أم لا. المعتمد عدم اشتراط التعرض للفرضية، لأن الصوم من البالغ العاقل في رمضان لا يكون إلا فرضا، وهذا هو المعتمد. وقيل يشترط، وهذا وجه في المذهب، يشترط التعرض لنية الفرضية، نويت صوم غد عن فرض رمضان. والنية الكاملة في الصوم في رمضان: نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. فهمتم؟ هذه النية الكاملة في نية الصيام. هنا قال الشيخ في قوله يجب صوم رمضان، قال هنا لغة رمضان هذا أحد الأشهر العربية، وهي 12 شهرا، 12 شهرا، وأول الأشهر العربية الهلالية شهر المحرم، ثم شهر صفر، ثم ربيع الأول، ثم ربيع الآخر، ولا تقول ربيع الثاني لأنه لا يوجد ربيع ثاني، إنما ربيع الآخر. متى تقول ربيع ثاني؟ إذا كان هناك ربيع ثالث. فإذا كان هناك ربيع أول وربيع ربيعان، فالأول وربيع الأول، والثاني ربيع الآخر، ثم جماد الأول، ثم جماد الآخر، ثم رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم شوال، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة بفتح القاف، ذو القعدة. هذه 12 شهرا فيها 4 أشهر حرم، وهو شهر رجب وهو فرض، ثم بقية الأشهر الحرم تبدأ من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم وهي متصلة، وفيها 4 أشهر تبدأ بحرف الراء: رجب ورمضان وربيع الأول وربيع الآخر. هذه الأشهر التي تبدأ بحرف الراء لابد من إضافة كلمة شهر إلى ذلك الاسم، لا تقول رمضان إنما تقول شهر رمضان، ولا تقول ربيع الأول إنما تقول شهر ربيع الأول، ولا تقول شهر، لا تقول ربيع الآخر إنما تقول شهر ربيع الآخر. أما رجب فلك أن تقول رجب أو شهر رجب. هذا الإضافة لابد منها لغة ليس شرعا. اللغة هكذا سمع أن العرب حينما أتت بأسماء الشهور لم تأتي بأسماء الشهور مفردة فيما أوله الراء، بل تضيف إليها كلمة شهر، إلا رجب، فيجوز أن تضيف إليه كلمة شهر وألا تضيف إليه كلمة شهر. ومن هنا اختلف العلماء: رمضان هل يكره إفراده عن الإضافة أو أنه لا يكره فتقول رمضان دون إضافة كلمة شهر إليه؟ فهمتم؟ فهذا مبحث له علاقة باللغة، فبعضهم قال يكره أيضا، والمعتمد عدم الكراهة. لهذا هنا الشيخ ماذا قال؟ يجب صوم رمضان، ما قال يجب صوم شهر رمضان. وعندكم الشيخ يقول من غير إضافة لفظ شهر إليه، غير مكروه على الصحيح، غير مكروه على الصحيح. طبعا هذه مسألة ليس فيها نص، وقد جاءت الأحاديث مثبتة لكلمة شهر في الإضافة ومن غير إضافة كلمة شهر، ومنه حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. فجاء ذكر رمضان من غير إضافة كلمة شهر إليه، مفهوم؟ بخلاف رجب، فرجب يجوز أن تضيف كلمة شهر إليه وأن لا تضيفها، أما ربيع وربيع فكذلك. حتى على القول بأنه لابد من الإضافة فهذه شرطية بناء على الاستعمال اللغوي. فهمتم؟ لهذا بعضهم نظم هذا الخلاف في بيتين فقال: ولا تضيف شهرا أي كلمة شهر، ولا تضيف شهرا إلى اسم شهري إلا لما أوله الراء فادري، أوله الراء رمضان رجب ربيع وربيع، مش كده؟ واستثني من ذا رجبا فيمتنع، أي تمتنع الإضافة، تمتنع الإضافة وليس على الوجهين، تمتنع الإضافة لأنهم فيما رواه ما سمع. اكتبوا هالبيتين هذا: ولا تضف شهرا إلى اسم شهري إلا لما أوله الراء فادري، واستثني من ذا رجبا فيمتنع لأنهم فيما رووه ما سمع. ذه يعنينا في شيء؟ لا يعنينا في شيء كثير، لكن الشيخ لما تعرض لهذه المسألة أحببنا البيان. قال الشيخ: يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة. أمور أي بأحد علامات خمسة، واحدة منها تكفي. قال: أحدها باستكمال شعبان 30 يوما، هذه العلامة من العلامات التي يثبت بها وجوب شهر وجوب صيام شهر رمضان في حق العامة أي الجميع. إذا هل هلال شعبان ثم ليلة 30 من شعبان ذهبنا لنرى الهلال فلم نرى الهلال، كان لم يولد الهلال أو غم علينا بسبب تكاثف السحب والغيوم فلم نرى هلال رمضان، يعني بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان فرض كفاية علينا أن نترى الهلال. ما رأينا الهلال، ذهبنا لنرى الهلال من مطلعه المعتاد، محل الذي يظهر منه الهلال كما هو العادة، ما رأينا الهلال. الآن بعض الطلاب العلم تقول له الهلال يظهر منين؟ مش عارف، لأنه الآن متعود على الفيسبوك ومتعود على، لكن هي مطالع الهلال أين، من أين تطلع الشمس ومن أين تغرب الشمس، كذلك الهلال من أين يطلع ومن أين يغرب، من أين يطلع الهلال ومن أين يغرب، هذه أشياء على عليك أن تكون منتبه لها. فعلى كل حال ذهبوا ليتراءوا الهلال فلم يروا الهلال بعد غروب الشمس يوم 29 من شعبان. طبعا دخل شعبان إما باستكمال عدة شهر باستكمال عدة شهر رجب 30 يوما، أو بأن رؤي الهلال مساء يوم 29 من رجب. فهمتم؟ دخل هلال شعبان، مضينا في شهر شعبان حتى اليوم 29 منه، بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان ذهبنا لنرى الهلال فلم نره. ما سبب ذلك؟ عدم ولادته، عدم بزوغه، وجود السحب الكثيفة، ما رأينا الهلال. في هذه الحالة نتم عدة شعبان 30 يوما، فالحاكم يقولنا خلاص وجب علينا أن نتم العدة، فنتم عدة شعبان 30 يوما، فإذا أكملنا عدة شعبان 30 يوما خلاص بغروب الشمس يوم 30 من شعبان خرج شعبان وهل شهر رمضان. حينئذ هذه العلامة ليست متعلقة بشخص بل متعلقة بالجميع. متى تتعلق بشخص؟ فهمتم؟ هذه علامة في حق العامة، استكمال عدة شعبان 30. متى تكون في حق الخاصة؟ في حق الخاصة إذا كان هو شخص واحد ذهب ورأى هلال شعبان، رأى هلال شعبان بعد غروب شمس يوم 29 من رجب، فقال رأيت هلال شعبان، وذهب إلى الحاكم ليثبت شهادته، فرد الحاكم أي القاضي شهادته، قال أنت فاسق، أو قال له إن رؤيتك هذه تتعارض مع الحساب القطعي المتواتر، فرد شهادته، رد الحاكم شهادته، فيبقى هلال شعبان في حقه دخل من حين رؤيته كما يزعم أو كما شاهد هو، قال أنا رأيت فعلا رأيت، لكن الحاكم ما أخذ برؤيته، ما أخذ بشهادته، خلاص إذن ثبت شعبان في حقه من حينئذ، فيبقى هو أول يوم عنده في شعبان، هي آخر يوم في رجب في حق العامة، فإكمال العدة في حقه متقدم على إكمال العدة في حق الآخرين، مش كده؟ فلو لم يرى الهلال بعد غروب يوم 29 من شعبان أكمل العدة، فهو في هذه الحالة سيكمل عدة شعبان 30 يوما، وفي حق الغير يوم 29. ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم اليوم الذي بعده ولا يقول لا خلاص أنا سأكمل إيه شعبان 31 يوم، لأنه لا يكون شعبان 31 يوم. فهمتوا؟ هذه العلامة الأولى. لهذا هنا يقول حتى لو رأى هلال شعبان واحد، هذه المسألة في حتى الغاية هذه، ولم يثبت عند الحاكم، ثبت رمضان في حقه باستكمال عدة باستكمال شعبان 30 من رؤيته. هذه المسألة التي بينتها، فهمتم صورتها كيف؟ ما بينته لكم، واضحة؟ طيب العلامة الثانية، هذه العلامة علامة يثبت بها وجوب صوم رمضان في حق العامة، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ليس متعلقة بحق العامة. أين العلامة الثانية؟ قال وبرؤية الهلال في حق من رآه وإن كان فاسقا. لو رأى واحد منا أي المسلمين هلال رمضان يوم مساء يوم 29 من شعبان، رأى هلال شعبان لكنه فاسق كأن كان تارك صلاة، يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، مفهوم؟ فهو ليس بعدل. من العدل؟ المسلم البالغ العاقل الذكر الحر ذا مروءة، سميعا بصيرا رشيدا، لم يرتكب كبيرة ولم يصر على الصغيرة. فهو على خلاف ذلك، هو ما كان عدلا أي عدل شهادة، بل كان فاسقا، كأن كان يشرب الخمر أو كأن كان يتعاطى الربا أو كأن كان يعني يتعاطى شيئا من المفسقات. فرأى الهلال ربما على علم بعلم الهيئة والفلك ونحو ذلك، وهو مخالف كونه تارك للصلاة، فرأى الهلال فذهب إلى القاضي وقال له قد رأيت هلال شعبان، قد رأيت هلال رمضان بعد غروب الشمس يوم 29 من شعبان. قال له رؤيتك مردودة لأنك لست بعدل عندنا. في هذه الحالة لم يأخذ برؤيته في حق الغير، لأن بقية المسلمين إذا ثبتت الشهادة وجب علينا أن نصوم بناء على رؤية هذا الشخص، لكن لم تثبت رؤيته عند القاضي. ففي حق العامة لم يجب الصوم، لكن في حقه هو نفسه الرائي وجب عليه أن يصوم، ولا يقول طالما أنه خلاص يعني القاضي ردها خلاص سنفطر. قالوا لا، يجب عليه أن يصوم هو نعم. طيب ومن وقع في القلب صدقه كزوجته مثلا، كصديقه مثلا، كمن صدقه في ذلك، فيجب عليه أيضا أن يصوم. مفهوم؟ نعم، سيأتي بهذه المسألة. قال الشيخ الثاني برؤية الهلال في حق من رآه، انتبهوا في حق من رآه وإن كان فاسقا، حتى ولو كان الرأي فاسق فيجب عليه أن يصوم، لكن القاضي هو رد رؤيته لأن هذا الرأي ما كان عدلا، وبالتالي إثبات وجوب الصوم في حق الغير ممن لم يره، ممن توقف وجوب الصوم عليه على ثبوت الرؤية عند القاضي، ما يجب، لأن هذه الرؤية مردودة فيها طعن. قال وثالثها، إذن هذه العلامة الثانية متعلقة بالخاصة، العلامة الثالثة أيضا متعلقة بالخاصة، بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة. عفوا، هذه العلامة في حق العامة، هذه العلامة الثالثة يثبت بها وجوب صوم رمضان في حق العامة إذا ثبت، انتبهوا للتعبير، ثبت في الأول في حق من رآه برؤية الهلال، الأولى استكمال العدة. فهنا يقول الثبوت بمعنى إيه؟ أنا وأنت وأبوي وأمي وأخويا وإلى آخره، بقية العائلة وبقية الجيران والأحباء إلى آخره، ما ذهبنا لنرى الهلال. الذي ذهب ليرى الهلال عدد من الأشخاص محدودين ذهبوا إلى رؤية الهلال من مطلعه، فرأى واحد منهم الهلال أو رأى اثنان منهم الهلال أو رأى ثلاثة منهم الهلال، فلنفترض في الحد الأدنى واحد، وكان هذا الذي رأى الهلال عدل، لكن عدل شهادة. الفرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية أن عدل الرواية لا تشترط فيه الذكورة، وأن عدل الرواية لا تشترط فيه الحرية، وبقية الشروط سواء. بمعنى أي عدل الرواية؟ لو واحد سمعك تتكلم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، سمع واحد من الناس يحكي، فأخذ يروي ما حكى، فهذا الراوي هل تقبل روايته لما حكاه أو شاهده أو لا تقبل؟ تقبل روايته إذا كان عدل رواية. متى يكون عدل رواية؟ إذا كان مسلما، إذا كان بالغا، إذا كان عاقلا، هذه ثلاثة شروط. إذا كان رشيدا، هذا أربع شروط. رشيد يعني مصلح لدينه ودنياه، أربع شروط. إذا كان ذا مروءة أي محافظ على مروءته، هذا خمسة شروط. إذا كان سميعا، هذا ستة شروط. إذا كان بصيرا، هذا سبعة شروط. إذا كان يقظا ليس مغفلا، هذا ثمانية شروط. شرط التاسع لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، أي لم يكن فاسقا، هذا كان تسعة. إضافة إليها شرطين في حق عدل الشهادة، ذكرا حرا، ذكرا وحرا، فصارت 11 شرط. مفهوم؟ لكن عدل الرواية لا تشترط الذكورة. ممكن تأخذ برواية وإخبار امرأة إذا كانت فيها صفات العدالة المذكورة، وإذا كان وممكن أن تأخذ بخبر إيه؟ عبد. ولهذا تجد من العلماء وتجد العلماء يأخذون برواية العبيد ويأخذون برواية النساء، وعندنا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الروايات أخذناها عن أمهات المؤمنين وعن غيرهن من النساء الصالحات من الصحابيات، فهم من عدول الرواية. لكن عدالة الشهادة تحتاج إلى الذكورة والإيه والحرية. فهنا يقول إذا كان هذا الذي ذهب فرأى الهلال هو عدل شهادة، أي عدل يؤخذ به في الشهادة، أي يؤخذ بخبره في الشهادة كبينة، فرأى الهلال ولو واحد، ولو واحد هلال، هلال رمضان نحتاط فنأخذ ولو بعدل برؤية عدل واحد، هلال شوال نحتاط فنأخذ برؤية عدلين، على العكس نحتاط في دخول رمضان ونحتاط في إيه؟ في خروجه. فاحتطنا في دخول رمضان فاعتمدنا رؤية ولو عدل واحد، واحتطنا في رؤية هلال شوال حتى لا نخرج من رمضان إلا بإثبات إيه؟ شهادة عدلين، احتياط في البابين دخولا وخروجا. فهمتم؟ فإذا رأى واحد من العدول أي عدول الشهادة هلال رمضان وذهب إلى القاضي فقال للقاضي يا قاضي أنا رأيت الهلال، متى كانت الرؤية؟ قال كانت الرؤية بعد الغروب، لابد أن تكون الرؤية بعد الغروب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الرؤية بالعين البصرية ليست بالعبلة بمكبرات العدسات ونحو ذلك، أن تكون بالعين البصرية. اثنان، إذن بعد غروب شمسي يوم 29 من شعبان، وكانت هذه الرؤية بعد الغروب، بعد الغروب، بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان. اثنان، برؤية بصرية. ثلاثة، كان الرأي عدلا، مفهوم؟ كان الرأي عدل. أربعة، وقال للقاضي أشهد أني رأيت الهلال، أشهد أني رأيت هلال شعبان، هلال رمضان. فيقول القاضي حينئذ إذا كان توفرت فيه صفات العدالة ثبتت عندي رؤيتك. فماذا يفعل القاضي؟ أثبت، هنا قال بثبوته، أثبت هلال رمضان، فإذا يجب علينا حينئذ أن نأخذ جميعا بثبوت هذه الرؤية. فيجب حينئذ على القاضي أن يأمر الجميع بصيام رمضان، فنبيت النية من حينئذ بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذه الليلة أول ليلة من رمضان لنا أن نبيت النية في جزء من الليل ونصلي صلاة التراويح إلى آخره. فهمتم؟ خلاص، هذه العلامة الثالثة. نعم. قال: ثبوته عند قاض برؤية عدل شهادة الهلال بعد الغروب وإن كان حديد البصر، أي قوي البصر، لم يشترط أن يكون صاحب بصر معتدل، بل حتى ولو كان قوي البصر، المهم أن تكون الرؤية إيه؟ بالعين المجردة لا بعدسات ومكبرات. لكن هذه فيها خلاف، سيأتي بيانها في الكتب الأخرى المطولة إن شاء الله. العلامة الرابعة: بإخبار عدل رواية موثوق به، هذه خاصة. واحد زوجته هي التي رأت، مش امرأة هي التي رأت هلال رمضان. طبعا المرأة لما رأت هلال رمضان شهادتها لا تقبل لأنها ليست بعدل شهادة. قالت: لكنني رأيت. قالها زوجها: أبدا، أنا لم أكذبك في خبر ما. فإذا هي في حق نفسها رأت هلال إيه؟ رمضان، يجب عليها أن تصوم، مش كده؟ ولا تأخذ بإيه؟ باستكمال العدة ولا بثبوته في حق الغير مثلا إذا لم يثبت. واحد. اثنان: من إذا أخبرت زوجها، أخبرت أباها، أخبرت أمها، أخبرت أخاها، أخبرت أو صديقتها، وهم قد صدقوها، موثوق به. هنا قال: بإخبار عدل رواية. فإذا يدخل هنا في عدل رواية المرأة والعبد. فلو كان الذي رأى الهلال هو عبد أو كانت امرأة، ففي هذه الحالة إذا أخبرتك عليك أن تأخذ بخبرها وجوبا، خاصة إذا كانت أو كان موثوقا به، أي ثقة، ليست فاسقة، العبد ليس فاسقا، خلاص وجب عليك أن تأخذ بخبره، ولا تقول: لا، علينا أن نأخذ بعدل شهادة، طالما أنها ثقة وهي زوجتك. لا، ما جربت عليها كذبا قط، هي أختك، ما جربت عليها كذبا قط، هي بنتك، ما جربت عليها كذبا قط، وقالت لك: رأيت هلال رمضان. إذن وجب عليها هي أن تصوم، ووجب على من أخبرته ويعني أخبرته أن يأخذ بخبرها ويصوم. لكن متى يجب؟ إن كانت موثوقة بها. طيب إذا كانت فاسقة تاركة للصلاة أو تكذب، لا تأخذ بخبرها إلا إن وقع في قلبك صدقها، مفهوم؟ يعني صدقتها، حينئذ تأخذ بخبرها. أما إذا لم تصدق، لا أنت كم مرة تقولي لي رأيت الهلال من أول شعبان، وأنت تقولي لي رأيت هلال رمضان، أنت كذابة. لا خلاص، ما بلاش يعني، فهمتم؟ أيوة. في هذه الحالة يقول: أو غير موثوق به إن وقع في القلب صدقه. إذن هذه العلامة تشتمل على إيه؟ حكمين: الإخبار من الشخص إن كان عدل رواية موثوق به وقع، وجب عليك أن تأخذ بخبره، صدق، مفهوم؟ وقع في القلب صدقه أم لا، لأنه هو إيه؟ ثقة. الحالة الثانية: إذا لم يكن ثقة فلا تأخذ بخبره في الرؤية إلا إذا وقع في القلب إيه؟ صدق. العلامة الخامسة، وهي أيضا في حق الخاصة: إذا لم يثبت عند القاضي ولم يستكمل العدة، يعني أنت لم تعرف شيء، كأن كنت سجينا، كأن كنت سجين، أو كنت في يعني شعب من الشعاب، في واد من الوديان، أو في جبل من الجبال، أو في البحر، وكنت بعيدا عن الغير، وليست لديك وسائل الإعلام ونحو ذلك والأخبار الموثوق بها، فحينئذ كيف يثبت هلال رمضان في حقك؟ بالاجتهاد. يثبت إيه؟ بالاجتهاد، أن تجتهد في تلمس العلامات التي يحصل بها دخول رمضان. فإن اجتهدت وغلب على ظنك دخول رمضان، وجب عليك الصيام. فإذا تبين لك بعد ذلك أنت ستكتب متى صمت. بعد ذلك بعد الاجتهاد سيحصل حال اسمها التبين. متى يتبين لك؟ حينما تصل إلى البلد، حينما يأتيك واحد من الناس فتقول له متى صمتم رمضان، سيقول صمنا قبل 30 يوم، صمنا قبل 20 يوم، صمنا قبل شهرين، فهمتم؟ فستعرف متى وافق، هل وافق صيامك لشهر رمضان صيامهم أو خالف ذلك. فإن وافق صيامك صيامهم فإذا صومك صحيح ولا تحتاج لا إلى قضاء ولا غير. فإن تبين خلاف ذلك، تبين خلاف ذلك كيف؟ كان قبلهم أو كان بعدهم؟ هذا تبين الخلاف يكون على قسمين. إذا كان تبين خلاف ذلك بأن سبقتهم إلى الصيام، فهم قالوا صمنا قبل شهرين، وأنت تقول الله قبل شهرين، أنا صمت قبل 3 شهور. إذن سبقتهم بالصيام، فيكون صومك حينئذ إيه؟ نافلة مطلقة، فهمتم؟ فيكون صيامك إيه؟ نفلا، وبالتالي يجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء إن كان قد خرج رمضان عندهم أيضا، وإن كان رمضان ما زال باقيا وجب عليك الصوم في الوقت. وإذا تبين خلاف ذلك بأن كان صومك بعد صيامهم فإذا صومك يصير قضاء، يصير إيه؟ قضاء، إلا اليوم الذي إيه؟ هو يوافق يوم عيد الفطر، فهذا لا يصح لا قضاء ولا أداء، فهمتم؟ واضح. قال هذه العلامات الخمس، وفي علامات 3 ذكرها الشيخ في الايه في الشرح، نذكر منها علامة واحدة لأنها مهمة، وهي الأخذ بالحساب الفلكي. الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي والمعتمد في المذهب عندنا أن الحساب الفلكي لا يعتبر في دخول رمضان، إنما المعتبر الرؤية البصرية. لا نعتمد الحاسب، أي الحاسب هو الذي يثبت عنده هلال رمضان لا بالرؤية إنما بالحساب الفلكي، باعتبار ولادة النجم، ولادة الهلال وخروجه، فهم يعتمدون سير الهلال بناء على الحساب الفلكي، يعني سير الهلال في منازله، فيعرفون أن الليلة هي أول ليلة من شعبان أو أول ليلة من رمضان بناء على مسيرة الهلال في منازله، يعني حركة الهلال في منازل في المنازل الكواكب، مفهوم؟ هك فيحسبون ذلك ولا يعتمدون الرؤية. هذا يقول الحاسب من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره. فهذا الحاسب يعني كما نسميهم الآن علماء الفلك، فهؤلاء علماء الفلك يعني دائما يراقبون الهلال في كل لحظة، في كل جزء، في كل وقت، ويعرفون الليلة في هذا الهلال في أي منزلة وفي أي مكان سيكون بارزا، في أي مكان لا يكون بارزا، وفي أي دولة سيظهر، في أي دولة لا يمكن أن يظهر. فهم يعني في الغالب لا يعني لا يلتفتون إلى الرؤية، لأنهم يعتمدون مسيرة حركة القمر، مفهوم؟ فهذا الحاسب إذا قال هذه الليلة هي أول ليلة في رمضان، والواقع أننا تراءينا هلال رمضان فلم نره، فهل هذا الحاسب يجب عليه أن يصوم؟ الشيخ الرملي قال نعم يجوز له أن يصوم، ما قال يجب، قال يجوز، عفوا الشيخ الرملي ووالده قال نعم يجب عليه أن يصوم طالما أنه عرف وجود، شفتم عندهم إيه؟ عرف وجود هلال رمضان، ما رأى هلال رمضان إنما عرف وجود، فهنا الهلال موجود يرى، قال نعم ممكن يرى، أو يرى قال لا يمكن أن يرى. في الحالتين هنا طالما أن هلال رمضان موجود بناء على الحساب عنده، قال الشيخ الرملي تبعا لوالده نعم يجب عليه أن يصوم. لكن هذه علامة في حق العامة ولا في حق الخاصة يا شيخ الرملي؟ قال في حق العامة، في حق الخاصة عفوا، قال في حق من؟ الخاصة ومن وقع في قلبه صدقه. أما حق العامة لا، لابد من الرؤية، مفهوم؟ لابد من، لهذا الحاسب لو ذهب إلى القاضي وقال له الهلال هل؟ قال بناء على الرؤية؟ قال لا، بناء على العلم والفلك. يقول له القاضي اذهب، نحن لا نأخذ إلا بالرؤية، هذا الذي تعبدنا به شرعا. أفهمتم؟ نمشي. علشان والشيخ ابن حجر ماذا قال؟ قال لا يجب الصيام لا في حقه ولا في حق العامة من باب أولى، ولكن هل يجوز له أن يصوم يا شيخ يا ابن حجر؟ قال نعم يجوز له أن يصوم، لكن لا يجزئه. العجيب، كيف لا يجزئه؟ قال نعم، لابد في العبادات بما في نفس الأمر وبما فيه. هو صام يعني بناء على علامة غير معتبرة. كإقدام على الصوم يجوز، ولكن الإجزاء لا يجزئ إلا إذا إيه؟ ثبت برؤية شرعية معتبرة. نعم. ومثل الحاسب المنجم، وهو من يعتمد لا على رؤية الهلال ولا على حسابه، إنما بظهور النجوم، يعتمد في هلال الشهر بظهور نجم ما. فهمتم؟ قال بعد ذلك أن ننتقل إلى اللي بعده، الفصل الذي بعده. هذا الفصل الذي بعده شروط صحته، هي شروط صحته أربعة أشياء. شروط صحته، قال شروط صحة الصوم. لكن ليش شروط صحة صوم رمضان؟ انتبهوا، شروط صحة الصوم. لهذا عندكم الشيخ يقول أن شرط صحة الصوم ولو نفلا. هذه الشروط، شروط صوم مخصوص ولا صوم عام؟ مطلق الصوم، مطلق الصوم رمضان أو قضاء أو كفارة، صوم عن رمضان أو صوم عن قضاء من رمضان أو صوم عن كفارة أو صوم حتى يوم نفل كعرفة أو ست من شوال أو الاثنين والخميس، هذه شروط عامة. فهمتم؟ قال شروط صحة وجود أربعة أشياء، مش واحدة منها، بل لابد من هذه التي تقدمت علامات، العلامات يعني التي يثبت بها هلال رمضان. واحد، العلامة ما هي؟ ما يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها ليه؟ لا، ولا يلزم من عدمها ليه؟ العدم، إذ قد يعني يحصل بعلامة أخرى. أفو؟ قال الشيخ شروط صحته أربعة أشياء، بل لابد من توفر الأربعة كلها. الإسلام، وبالتالي لا يصح صيام من الكافر مطلقا. لو واحد كافر، سواء كان حربيا أو كافرا أصليا أو كافرا مرتدا، فهمتم؟ صام في أيام من رمضان ثم أسلم، فلنفرض أن هذا الكافر مرتد. الكافر المرتد يجب عليه صيام رمضان قضاء إذا أسلم، إذا عاد إلى الإسلام. فلو قال الكافر المرتد الذي كفر، كان مسلما ثم كفر، قطع الإسلام ولكن بقي يواظب على الصيام، بقي يواظب على الصيام، فهل له إلى رمضان؟ صام مع المسلمين مع أنه كافر. ليه بتصوم؟ قال هذا الصيام يعني أنا بحب الصيام، بيديني صحة كده، فهمتم؟ فبيحب يصوم عشان صحته مش عشان عبادة، فيصوم. بعد رمضان أسلم، فنقول له ما شاء الله أسلمت، الحمد لله على نعمة التوبة، بس يجب عليك أن تقضي ما فاتك من رمضان. قال ليه؟ أقضي ماذا؟ نقول تقضي الصيام رمضان. قال لا، خلي بالك أنا صمت. نقول الصيام وإن وقع منك هذا إمساك وليس صياما شرعيا، صيامك غير صحيح، يجب عليك أن تصوم. إذ من شروط صحة الصوم إيه؟ الإسلام، وأنت لم تكن مسلما، حتى وإن وقع منك ما هو في صورة الصيام. فهمتم؟ هذا ليس بصيام شرعي، مفهوم؟ فيقول الشرط الأول إيه؟ إسلام. ولهذا عندكم ماذا يقول الشرح؟ الشارح إسلامه فلا يصح من الكافر بأنواعه. أنواع الكافر إيه؟ كافر أصلي، كافر مرتد. الكافر الأصلي أو المرتد يكون حربيا أو ذميا أو إيه؟ معاهدا، مفهوم؟ قال الشطر الذي بعده العقل، فلا يصح الصيام من من؟ من المجنون، بتعدي أو بغير تعدي، لكن من المغمى عليه، من السكران، فيه تفصيل، فيه تفصيل سيأتي معنا بيانه. يعني إن كان صام بتاع إذا كان زال عقله بإغماء. الشيخ الرملي يقول إذا كان هذا الإغماء عم جميع النهار، بيت النية ليلا وقبل طلوع الفجر أغمي عليه بعد أن بيت النية، وطالع الفجر وهو مغمى عليه، وغربت الشمس وهو مغمى عليه، وبعد غروب الشمس أفاق، فما حكمه يا شيخ؟ قال صومه صحيح طالما أنه إيه قد بيت النية، مفهوم؟ فيعني فصومه صحيح طالما أنه بغير تعدي. فعنده يعني الذي يبطل الصوم هو إيه؟ إذا كان صومه الذي لا يجب عليه الصوم هو إذا كان قد عم جميع النهار، أما إذا خلى في جزء من النهار فصيامه صحيح. هذا رأي الشيخ الرملي، إذا خلى ولو جزء من النهار صومه صحيح. قال متى لا يجب عليه الصوم؟ قال لا يجب عليه الصوم إذا عم جميع النهار، إذا عم جميع عليه وبالتالي صومه غير صحيح. الصوم لا يصح إذا كان قد كان الإغماء عم جميع النهار. طبعا عندنا جنون، إغماء، سكر، نوم، أربعة أنواع يحصل بها يعني زوال العقل أو ستره. الجنون إذا طرأ الجنون في جزء من النهار، طرأ أو حصل الجنون في جزء من النهار، سواء كان طلع الفجر هو مجنون أو طلع الفجر هو عاقل وجن قبل غروب الشمس، فحينئذ حصل جنون في جزء من النهار بتعدي أو بغير تعدي فصيامه غير صحيح. أما إذا حصل إغماء أو حصل سكر كأن تناول مسكر ناسيا الصوم وظانا أن هذا المسكر ماء، مفهوم؟ فهنا في هذه الحالة شرب ما يظنه ماء ناسيا الصوم فإذا به مسكر فزال عقله. الشيخ الرملي يقول إذا خلى لحظة من النهار فصيامه صحيح، صيامه إيه؟ صيامه صحيح. وابن حجر يقول كذلك إذا خلى لحظة من النهار فصيامه صحيح، مفهوم؟ إلا إذا كان هذا التعاطي لهذا المسكر بتعدي أو تعاطى ما يزيل ما يورث ما يوقع في الإغماء بتعدي، فحينئذ صيامه لا يصح حتى ولو في لحظة من النهار، مفهوم؟ قال الشيخ بعد ذلك عقله. أما النوم، النوم يعني لو أنه طلع الفجر وهو نائم واستيقظ وغربت الشمس وهو نائم، طالما أنه بيت النية فصيامه صحيح، لكن ترك الصلاة ما فيش مشكلة، يعني ما فيش مشكلة باعتبار صحة الصوم، لكن باعتبار أنه عنده نوع تقصير، قد ربما يكون عنده نوع تقصير خاصة مع الاعتياد. طبعا هو في الصلاة يجب عليه أن يؤدي الصلوات في صلوات في وقتها، لكن يحرم النوم إذا كان بعد دخول وقت الصلاة في حق من يظن أن لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت. رابعا قال نقاء من الحيض والنفاس، نقاء من الحيض والنفاس، وهي إيه؟ يعني هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصوم. وبالتالي المرأة إذا طهرت مع طلوع الفجر أو طرأ عليها الحيض قبيل أذان المغرب أو زال عنها الحيض بعد طلوع الفجر، المهم أنها إذا جاءها الحيض في جزء من النهار بطل صومها. فهذا الجزء قد يكون أوله، هذا الجزء قد يكون أول النهار، كأن طرأ المانع وهو الحيض أو النفاس مع طلوع الفجر أو مع بعد طلوع الفجر أو قبيل المغرب، فكل في هذه حالة الطروء، في حالة الطروء إذا طرأ المانع ولو قبيل المغرب بلحظة بزمن يسير ولو دقيقة أو دقيقتين، طرأ الحيض أو طرأ النفاس بطل صومه مع أنها كانت صائمة طيلة النهار. طيب لو زال المانع مع طلوع الفجر، مع أذان الفجر حصل النقاء، أو بعد أذان الفجر بلحظة يسيرة حصل النقاء، هذا اليوم كله يسن لها أن تمسكه ولا يجب، وعليها أن تقضيه. فإذا مشروط صحة الصوم إيه؟ طهارة، الطهارة من الحيض والنفاس جميع النهار. ومن المانع الولادة أيضا، أيضا أن يخلو هذا اليوم من الولادة، إذ الولادة عندنا مبطلة للصوم، حتى ولو كانت الولادة من غير وجود بلل ورؤية دم النفاس بعدها فهي مبطلة للصوم. هذا هو المعتمد. وهناك قول قوي بأن الولادة إذا لم تكن مصحوبة بمستعقبة لدم النفاس عقبها فلا تبطل الصوم، لأنها كالجنابة كأنها احتلمت يعني، والاحتلام لا يبطل الصوم، خاصة الاحتلام إذا كان عن غير مباشرة. رابعا علمه بكون الوقت الذي يصومه قابلا للصوم، هذا شرط مهم. كون الوقت قابلا للصوم أي يصح فيه الصوم، فإذا كان الوقت غير قابل للصوم كيوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه أوقات لا يصح صومها ولا ينعقد، بل يحرم صومها. وكذلك صوم يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ قال يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس برؤيته أي الهلال ولم يره أحد، يعني حصلت إشاعة، يعني يوم الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان حصلت إشاعة، منهم من يقول رأينا الهلال ومنهم من يقول لم يرى الهلال، حصلت إشاعة برؤية الهلال، لكن الإشاعة دون ثبوت رؤية عند الحاكم عند القاضي، فهمتم؟ فهذه الرؤية لا يعتد بها، هذه ليست رؤية، إشاعة، هذه ليست رؤية وليست علامة يثبت بها الهلال. فإذا تحدث الناس برؤيته ولم يره أحد يوم الثلاثين من شعبان هذا ما حكمه؟ فقال بعض الناس الناس تتحدث برؤيته لكن لم يثبت، القاضي لم يأتي بخبر، يقال أنه هل له إلى رمضان، فبعضهم يفكر يقول أحسن أنا أصوم احتياطا، أصوم احتياطا، فيقول لا يجوز حينئذ الصوم لأن هذا يوم شك، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما جاء في الحديث، فهمتم؟ أيوة. متى تصوم يوم الشك؟ إذا كان لديك عادة أو ورد أنك تصوم الاثنين والخميس، فوافق أن يوم الشك هو يوم خميس فتقول أنا سأصوم يوم الاثنين وإن كان يوم شك، لأنني أعتاد أن أصوم الاثنين والخميس، فهو يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو يصوم يعني له ورد يصوم يوما ويفطر يوم كصيام سيدنا داود، فوافق أن يوم الثلاثين هذا الذي تحدث الناس فيه برؤية هلال رمضان ولم يثبت، قال خلص أنا سأصوم على الورد، فإذا له أن يصوم على اعتبار أنه يتنفل بناء على تقدم سبب وهو العادة والورد في صوم يوم وإفطار يوم، مفهوم؟ وكذلك أيضا مما يحرم صومه صوم النصف الثاني من شعبان إلا إذا كان له ورد أو سبب، يعني كورد أو قضاء. النصف الثاني من شعبان يبدأ من متى؟ من السادس عشر من شعبان، فيحرم أن تصوم يوم السادس عشر من شعبان أو السابع عشر أو الثامن عشر أو التاسع عشر إلى آخر أيام شعبان، يحرم. فإذا انتصف شعبان لا يجوز لك أن تصوم فيه يوم من الأيام إلا إذا لك هناك سبب أو كان عن قضاء. إذا ستصوم بعد النصف الثاني لأن المرأة الحائض هذا لم تصوم، أو المريض لم يصوم، أو صام ولكن عليه قضاء، فهو ما زال سيصوم ولو في النصف الثاني من شعبان قضاء لما فاته من رمضان طفو فيجوز. أو كان له سبب من عادة ورد يصوم الاثنين والخميس مفهوم، أو وصله بما قبله، وصله بما قبله، كأن صام الخامس عشر ثم صام السادس عشر وما بعده، فحينئذ يجوز أن تصوم ما ما ما بعد النصف الثاني من شعبان، يعني أن تصوم في النصف الثاني من شعبان إذا كنت قد وصلته ولو بيوم الخامس عشر، لكن بشرط ألا تقطعه، ألا تقطعه. فإذا صمت الخامس عشر لك أن تصوم السادس عشر والسابع عشر، فإذا أفطرت يوما خلاص لا تصوم لأنه يتنافى مع الوصل. فإما أن يكون لك سبب من قضاء أو عادة أو ورد، وإما أن يكون لك وصل فلك أن تصوم النصف الثاني من شعبان. إلا مفهوم، يعني فعند غير الوصل وعند غير السبب لا يجوز أن تصوم في شيء من النصف الثاني من شعبان. قال الشيخ بعد ذلك: شروط وجوب الصوم. على من يجب الصوم؟ هذه شروط وجوب الصوم، أي أسباب وجوب الصوم، أو عفوا يعني نقول هذه شروط، يعني شروط وجوبها ليست أسباب، شروط. على من يجب الصوم؟ الأولى شروط صحة، هذه شروط وجوب. قال خمسة. واحد الإسلام، فلا يجب الصوم أي أداء على الكافر، لكن هل يجب الصوم قضاء على الكافر؟ قالوا إذا كان هذا الكافر مرتد نعم يجب عليه الصوم قضاء إذا عاد إلى الإسلام. فإذن في هذه الحالة الكافر الذي لا يجب عليه الصوم هو الكافر الأصلي، فهذا الكافر الأصلي إذا أسلم لم يجب عليه قضاء ما فاته من رمضان، وحال كفره لم يجب عليه الصوم صوم أداء، لكن يجب عليه الصوم باعتبار المؤاخذة، مفهوم؟ باعتبار المؤاخذة أنه يعاقب على ترك الصيام كما يعاقب على ترك الإسلام، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصيام صيام أداء، ولكن يجب عليه الصيام صيام مؤاخذة أي عقاب، فيوم القيامة يعاقب على ترك الإسلام ويعاقب على ترك فروع الشريعة. هذا هو معتمد الشافعية أصولا وفروعا. أما الكافر المرتد، الكافر المرتد يجب عليه الصيام وجوب مطالبة ووجوب انعقاد سبب، فنطالبه بالعودة إلى الإسلام وبالصيام أداء أو قضاء، مفهوم؟ إذا كان ما زال الصوم باقيا يجب عليه أن يصوم بعد أن يعود إلى الإسلام، وإذا كان قد خرج وجب عليه أن يقضي ما فاته من الصيام، مفهوم؟ نعم. فإنه مسلم فيما مضى، هذا يقول المرتد مسلم فيما مضى، فإذن هذا المرتد هو مسلم حكما، ومعنى وجوب الصيام في حق المرتد وجوبا انعقاد سبب، بالتالي يجب عليه أن يقضي ما فاته من رمضان زمن ردته، يقضيه إذا عاد إلى الإسلام. هذا واحد. الشرط الثاني التكليف، وبالتالي لا يجب الصيام على الصبي المميز، ومن باب أولى الصبي غير المميز، لكن الصبي المميز لا يجب عليه الصيام، إنما يؤمر به ندبا إن أطاقه، ويضرب على تركه إن كان أطاقه أيضا، لكن يؤمر به إن كان قد أكمل سبعا من السنين ولم يعني أكمل سبعا، كان صبيا مميزا وأكمل سبع سنوات، أكمل سبعا وكان مميزا يؤمر بالصيام تدريبا حتى يعني يكمل العشر، وقال الشيخ الرملي حتى يشرع في العشر من السنوات، فإذا شرع في العشر يضرب على ترك الصيام، لكن في الحالتين أمرا وضربا مشروط بالإطاقة، مشروط بالإيه؟ إذا أطاقه، أما إذا لم يطقه لا، إنما يدرب يعني يصوم ساعتين ساعتين ساعتين حتى يتدرب على الصيام، مفهوم؟ نعم. متى يضرب؟ بعد إكمال العشر، وقال الشيخ الرملي في الشروع في العاشرة، أكمل تسعا وشرع في العشر، هذا يضرب على ترك الصيام إن أطاقه. هذا التكليف. والمجنون، المجنون لا يجب عليه الصيام، متى يجب صيامه على المجنون؟ إذا تعدى بجنونه، لكن يجب عليه صيام إيه؟ وجوب انعقاد سبب، أن يقضي ما فاته من الصيام زمن جنونه إذا أفاق. فهمتم؟ المجنون هذا لا يجب عليه الصيام إذا كان غير متعدي بجنونه، أما إذا كان متعدي بجنونه فيجب عليه الصيام وجوب انعقاد سبب، أي سبب القضاء. فيجب عليه إذا أفاق من جنونه أن يقضي ما فاته من الصيام زمن جنونه الذي تعدى به. فهمتم؟ نعم. ما مثال الجنون المتعدى به؟ أضرب لكم مثال في واقعنا الذي يتناول الحشيش والمخدرات، هذا الذين يتناولون المخدرات والحشيش هذا ويدمنون على ذلك، تتحول حالة الإدمان عندهم بعد ذلك إلى جنون، فبعضهم بعد ذلك قد يفقد عقله ويصير مجنون بعد أن كان عاقل. تجد بعض الناس يقول لك هذا الولد كان زي الفل، مش الفول، زي الفل، بعدين صار مجنون. إيه اللي حصل؟ يقول لك والله كان بيتعاطى مخدرات، بعدين صار مدمن للمخدرات، وبعد ذلك خلاص من كثرة تناول المخدرات أفسد عقله. فإذا هذا جن. آه نعم جن. بتعدي ولا بغير تعدي؟ أكيد بتعدي. فهذه صورة الجنون إليه المتعدى به. فهمتم؟ نعم. صورة من صور. انتبهوا يعني، هذه البلوى والعياذ بالله. إياك. وتعرفون بريد، تعرفون بريد المخدرات؟ ما هو البريد؟ الدرجة الأولى والثانية من درجات المخدرات. انتبهوا آه. بدايتها تناول التبغ، هذا السيجارة هذا. فلا سمح الله يعني أنت ربما تقول هذا تناول الدخان هذا أمره سهل، بعد ذلك يعني تحصل عندك حالة من التساهل، ممكن بعد ذلك تتجرأ فتتعاطى شيء من الإيه المخدرات، لأنك ألفت شيء بعدين دخلت في شيء آخر. انتبهوا يعني، إياكم أن تقربوا منه، حتى ولو الدخان هذا الكهربائي اللي هو عامل زي القلم كده. فانتبهوا أحبابا، وعيب يعني أن تشوف واحد طالب علم كده ومعه حاجة كده في إصبعه، لا هي سواك ولا هي قلم، إيه ده؟ حاجة كده عاملة زي التنور كده، ها؟ غلط هذا، ما بكم يعني، شهادتك لا تقبل لأنك لست صاحب مروءة، أنت يعني في أقل الأحوال لست من أصحاب المروءة. إذا لم نقل بأن تناول الطباك هذا والدخان من المفسقات. يلا، بعدين الإطاقة. الإطاقة هذا تنقسم إلى قسمين، إطاقة حسية وإطاقة شرعية. فالإطاقة الحسية أي إطاقة بدنية، وبالتالي الكبير في السن، الشيب الهرم، والمرأة العجوز، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، مرض هكذا خلاص الطبيب قال له أنت ستبقى مريض إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى، هذا مرض سيكون معك على طول، لكن لا تصوم لأنك لا تطيق الصوم بسبب إيه؟ هذا المرض. فهذا مريض مرض لا يرجى برؤه، أو كبير في السن. طبعا الكبير في السن سيشفى، كيف يرجع شاب؟ ألا ليت الشباب يعود يوما. فيبقى هذا إيه؟ إطاقة حسية ليست موجودة عند من؟ عند الشيب الهرم الذي التعب كبر سنه وصار بدنه لا يطيق الصوم، لابد يشرب ماء كل ساعة، يأكل شوية بسكوتة، يأكل حاجة كده، فيعني لابد يتناول شيء حتى يبقى عافيته موجودة. فهذا لا يجب عليه الصوم، لكن يخرج عن كل يوم مد، عن كل يوم مد، لكن كبير في السن وعاقل، مش كبير في السن وخرف صار غير عاقل. فبعض الناس يسأل يقول جدي كبير في السن هل يجب عليه الصوم؟ تقول له هل هو عاقل؟ يقول لا. خلاص إذا شروط وجوب الصوم إيه؟ العقل، هو ليس بعاقل. طيب خلاص إذا لم يجب الصوم نخرج عنه مد؟ تقول لا، أصلا إخراج المد فرع له إيه؟ فرع الوجوب، هو لم يجب عليه الصوم لأنه ليس بعاقل، وبالتالي لا يجب عليه أن يخرج إيه؟ مدا. متى يجب؟ إذا كان في يوم من الأيام كان تام العقل، اليوم ما شاء الله عقله زي الفل من الفجر إلى غروب الشمس وهو ما شاء الله كويس، ولكنه لم يصوم لأنه لا يطيقه بدنيا، فيخرج عن هذا اليوم مد. أفهمتم؟ نعم. ومثله المرأة العجوز، فهمتم هذا المسألة؟ طيب، هذا قال الإطاقة الحسية، فهمتم؟ لأن لو كان غير عاقل سيخرج بقوله العقل له، لكن هنا الإطاقة الحسية، أي أنه عاقل ولكنه لا يطيق بدنا، بدنيا لا يطيق، كأن كان كبيرا في السن، عاقل ولكنه لا يطيق إيه؟ قوة. فيخرج عن كل يوم مدا، ولا يجب. وبعض الذين مصابين ببعض الأمراض الخطيرة أو المزمنة ونحو ذلك، بعض أصحاب الفشل الكلوي مثلا لابد يتعاطى الدواء كل وقت هكذا، فيبقى خلاص هذا لا يصوم ويخرج عن كل يوم مد. مفهوم؟ له أن يخرج الأمداد كلها معا ولو آخر رمضان. نعم. وله أن يعطي الأمداد كلها لفقير واحد أو مسكين واحد، ولكن لو أعطى كل مسكين مد أو كل فقير مد أحسن، لكن لا يعطي مد لمسكينين، المد لا يتجزأ. قال الشيخ بعد ذلك الإطاقة الحسية، هذا الإطاقة الحسية، والإطاقة الشرعية الحائض والنفساء، وإن كانتا مطيقتين حسا لكنهما غير مطيقتين شرعا، فلا يجب عليهما الصوم، لكن لا يجب عليهم الصوم أداء، ويجب عليهم الصوم قضاء. فهمتم؟ نعم. الشرط الأخير أو الرابع الصحة، والمراد بالصحة أي أن لا يكون مريضا مرضا يبيح التيمم، يعني مرض يخشى منه الخوف على النفس، يعني يخشى منه ذهاب نفس أو ذهاب عضو أو ذهاب منفعة عضو أو طول مدة المرض. فهمتم؟ مرض يبيح التيمم، فالمرض الذي يبيح التيمم هو يبيح الإفطار، سواء كان هذا المرض حاصل بالفعل أو كان هذا المرض متوقع. طبيب قالوا أنت الآن كويس لكن لا تصوم، وإن كنت كويس لا تصوم، لأنك لو صمت ستمرض، فإذا في هذه الحالة لا يصوم، ولكن عليه القضاء إذا شفي. إذن بالتالي هذا الشرط يفارق الشرط الذي قبله في كون الصحة شرط في حق من كان في حق من كان هو مطيق لولا المرض، ومرضه يرجى الشفاء منه، لا صاحب المرض الذي لا يرجى الشفاء منه. فهذا وجه الفرق بين هذا الشرط والذي قبله. مفهوم؟ فهذا نعم. الشرط الخامس الإقامة، وبالتالي لا يجب الصوم على من؟ على المتلبس بالسفر، المسافر سفرا طويلا مباحا، سفرا طويلا مباحا، يعني كالذي مر معنا في رخصة القصر ورخصة الجمع. فالمسافر سفرا قصيرا لا يجوز له الإفطار بل يجب عليه الصيام، والمسافر سفرا طويلا لكنه غير مباح، كالمرأة الناشزة التي خرجت عن طاعة زوجها، أو الذي عليه دين وقد حل وقت سداده وهو موسر ولكنه لم يستأذن من دائنه، فهذا لا يجوز له أن يترخص لأنه عاصي بسفره، لم يستأذن ولم يؤدي الدين الذي عليه، وكمن كان يعني عصى بسفره. مفهوم؟ أو أنشأ سفرا لأجل معصية، هذا عاصي بسفره. مفهوم؟ يعني أنشأ سفرا لأجل ارتكاب حرام كزنا أو شرب خمر أو ربا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز له أن يترخص لا بالقصر ولا بالقصر ولا بالجمع ولا بالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ولا بالإفطار في نهار رمضان. والشرط الأخير هذا يشترط في حق المسافر أن يكون سفره طويلا مباحا، وأن يكون سفره قبل طلوع فجر ذلك اليوم. أما إذا سفر بعد طلوع فجر ذلك اليوم ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم. إذا اجتمعت في يومه إقامة وسفر فيغلب جانب الإقامة على جانب السفر. فهمتم؟ كأن طلع عليه الفجر وهو غير غير مسافر، إنما سافر بعد طلوع الفجر، يعني جاوز العمران بعد طلوع الفجر، فيجب عليه أن يتم صومه ولا يجوز له أن يترخص. ما مفهوم؟ هذه شروط وجوب الصوم. على من يجب القضاء؟ يجب القضاء على المرتد، ويجب على القضاء على المجنون المتعدي بجنونه، ويجب القضاء على الحائض والنفساء، ويجب القضاء على المريض إذا أفطر، إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه إذا شفي وتمكن من القضاء، ويجب القضاء على المسافر إذا أقام. أما ما سوى ذلك فلا يجب عليهم القضاء. أفهم؟ قال الشيخ بعد ذلك أركان الصوم. أركان الصوم كان هنا قال ثلاثة، هي اثنان. الأول من أركان الصوم النية. طبعا الصوم إذا كان فرضا أو كان الصوم نفلا لابد من النية وهي القصد، وهذه النية إن كان الصيام صيام فرض لابد فيها من القصد، ولابد فيها من التعيين، ولابد فيها من التبييت، ولابد فيها من التكرير. أربعة أمور. النية يعني أن يقصد الصوم، وهو النية قصد الشيء مقترنا بفعله. ثانيا هذه النية لابد إذا كان الصيام صيام فرض، إن كان الصيام، لأن الصيام ينقسم إلى قسمين فرض ونفل، فإن كان الصيام صيام فرض كأن كان الصوم صوم رمضان، أو كأن كان الصوم صوم قضاء ما فاتهم رمضان، أو كأن كان الصوم صوم نذر، أو كأن كان الصوم صوم كفارة يمين أو ظهار أو جماع، فهمتم؟ فصار هذا الصوم إيه؟ واجب. فإذا كان الصيام فرضا لابد فيه من النية، ولابد في النية أن تكون مع التبييت. يعني إيه التبييت؟ إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، من لابد من التبييت، ولابد من التكرير أو التكرار، يعني أن يوجد النية لكل يوم، أن يبيت النية لكل يوم. ففي رمضان عندنا 30 يوما أو 29 يوم، لابد من التبييت لكل إيه؟ لابد من إيقاع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر عن كل يوم من رمضان، ولا تكفي نية واحدة لسائر الشهر خلافا للمالكية. ما مثال التكرير؟ أو كأن يقول نويت صوم غد عن رمضان، فيوقع النية فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، تبييت وتكرير، يعيد النية لكل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة. مفهوم؟ عبادة مستقلة، ولأن كل يوم إذا فسد لا يفسد صيام اليوم الذي قبله ولا الذي بعده. مفهوم؟ فلا تقاس جميع أيام رمضان بأربع ركعات مثلا، لا. واضح يا أحباب؟ والتعيين كأن يقول نويت صوم غد عن رمضان، عن النذر، عن الكفارة، عن مفهوم، عن قضاء ما فاته من رمضان، هكذا. أما إذا كان الصيام صيام نفل فتكفي النية ولا يشترط التبييت، لكن بشرط أن تكون النية إذا لم يبيتها بالليل له أن يوقع بعد طلوع الفجر وقبل الزوال، بشرط ألا يتعاطى مفطرا قبلها. واحد أراد أن يصوم يوم عرفة نسي أن يبيت النية ليلا، فله أن ينوي بعد طلوع الفجر؟ نعم له أن ينوي بعد طلوع الفجر، فيقول نويت صوم هذا اليوم عن عرفة، لكن بشرط أن يكون هذا يعني أن تكون هذه النية في ما بين طلوع الفجر والزوال، وألا يكون قد تعاطى مفطرا قبلها، تعاطى مفطرا عمدا، شرب ماء متعمد، أما شرب ماء ناسيا لا يضر. بعد ذلك قال الشيخ إيه؟ نية ليلا لكل يوم. طبعا نحن الشافعية لابد من التبييت، لكن لا بأس، لابد من التكرير ولابد من التبييت. الأحناف قالوا لابد من التكرير ولكن لا يشترط التبييت، والمالكية قالوا لابد من التبييت ولكن لا يشترط التكرير. فأنتم الشافعية إيه؟ شددوا في المسألتين، تبييت وتكرير. فأنتم لقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واضح؟ نعم. لكن لا بأس أن يقلد من كان شافعيا، أن يقلد المالكية في أول ليلة يقول نويت صوم شهر رمضان، ربما نسي يوما النية فيصح صومه على رأي المالكية، ولا بأس أن يقلد الحنفية في أن يأتي بالنية ولو بعد طلوع الفجر وقبل الزوال ما لم يتعاطى مطرا ولو في رمضان، لأن الحنفية يرون عدم اشتراط التبيت. فهمتوا؟ نعم. قال الشرط الركن الثاني، هنا قال الركن الأول نية ليلا لكل يوم من الفرض، في الفرض عفوا. فهمت ما معنى في الفرض؟ يشمل رمضان وقضاء ونذر وكفارة، وكذلك صيام الاستسقاء إذا أمر الحاكم به، وترك مفطر، هذا الشرط الثاني الركن الثاني، ترك مفطر يعني الإمساك عن سائر المفطرات التي سيأتي معنا ذكرها، من دخول عين أجنبية إلى الجوف من منفذ مفتوح، ومن جماع، ومن مباشرة بشهوة، ومن جنون بتعدي، ومن إغماء بتعدي، ومن سكر بتعدي، ومن استقاء مفهوم، هذه كلها المفطرات. ترك مفطر، لكن هذا المفطر يفطر بأربع شروط، مع العمد والعلم والاختيار، مع العلم والعمد والاختيار، مع العلم والعمد والاختيار، ثلاثة شروط، كونه عالما عامدا مختارا ذاكرا للصوم، هذه أربع شروط، ذاكرا للصوم، ذاكرا للصوم. فلو كان تعاطى مفطرا ناسيا أنه صائم، مش ناسيا الحكم، ناسيا أنه صائم، أو كان مكرها، أو كان جاهلا معذورا به، فلا يبطل صوما، لا يبطل إيه؟ صوم. نعم، ترك المفطر، ترك مفطر ذاكرا، أراد بذاكر إيه؟ عامدا، ذاكرا ماذا؟ ذاكرا أنه في صائم. إذن ثلاثة شروط مش أربعة، لأن العمد يشمل معنى ذاكر، قولهم ذاكر يعني للصومي بمعنى عامد، عامد بمعنى ذاكر، فهما بمعنى واحد. لهذا قال حال كونه ذاكرا للصوم، هذا الشرط الأول، مختارا هذا الشرط الثاني، يتنافى ضد الاختيار الإكراه بغير حق، مختارا طبعا الإكراه مطلقا هنا، مختارا مختارا عالما، أي عالما بماذا؟ عالما بالتحريم، ولو كان جاهلا بماذا؟ بالإفطار. أما إذا كان جاهلا بالتحريم فينظر هل هو جاهل معذور به أو غير جاهل، جاهل معذور به أو غير معذور به، جاهل معذور به أو غيره، فإن كان جاهلا غير معذور به لا لا لا لا, لا, لا يعفى عنه، وإن كان جاهلا معذورا به كان قريب عهد بالإسلام أو كان إيه نشأ بعيدا عن العلم والعلماء فيعذر. قال ما صورة ذلك الإفطار؟ بأن تعاطى ذلك حرام جاهلا، عفوا، بأن تعاطي ذلك حرام أو جاهلا به غير معذور، نعم، عالما بأن تعاطي ذلك حرام أو جاهلا به غير معذور، بأن نشأ بين العلماء ولم يقرب عهده بالإسلام. فإذا فعل واحدة من هذه المفطرات حال كونه عامدا عالما مختارا بطل صوم، بطل إيه؟ صوم. وصائم قال هنا جعله ركن، والمعتمد أنه ليس بركن، إذ هو كالمصلي لا يعتبرونه ركن، وكذلك أيضا المتوضي لا يعتبرونه ركن، فكل هذه العبادات لم يشترط فيها هذا الشرط. على كل حال، ثم بعد ذلك قال الشيخ شروط الكفارة، هنا مر معنا يعني ذكر، مر معنا ذكر أن الجماع من المفطرات، فما الحكم لو أنه جامع في نهار رمضان بأن أولج حشفته في فرج في نهار رمضان؟ قالوا إذا أولج حشفته في فرج في نهار رمضان مع العلم بالتحريم، والعلم بأنه مع العلم بالتحريم، ومع الاختيار، ومع العمد، أي بأن لم يكن ناسيا أنه صائم أو في رمضان، بل كان يعني ذاكر لذلك متعمدا، فإذا عالم عامد مختار، عالم عامد مختار، جامعة في نهار رمضان أو جامعة في أثناء الصوم، فإن جامعة في أثناء الصوم بطل صومه، جامعة عالما عامدا مختارا بطل صوم، فإن كان هذا الصوم صوم رمضان بطل الصوم وترتبت عليه الكفارة. والكفارة ما هي؟ الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، يعني أن يعتق عبدا مسلما. فإذا لم توجد هذه الحالة من العبد انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى صوم 60 يوما. صام إيه؟ 60 يوما. فإن عند عدم الرقبة فإطعام، فإذا لم يستطع أن يصوم 60 يوما، لم يستطع أن يصوم 60 يوما، صام شهرين، يعني شهرين متتابعين، فإطعام 60 مسكينا، شهرين متتابعين، مفهوم؟ شهرين متتابعين، يعني العبرة بهلال شهرين متتابعين، قد ربما الهلالان 29 29 لا بأس، لكن إذا صام في أثناء أحد الشهور منكسرا أكمله في الشهر الثالث 30 يوما، واضح؟ فإذا صام مثلا من شهر نحن شهر جماد الآخر، صام في أثنائه عن الكفارة وخرج هلال، يعني خرج هلال شعب جماد، وبعدين صام جميع شهر رجب، سيكمل بقية ما فاته من جماد 30 يوما. فلو صام 14 يوما من جماد سيكمل بقية الشهر 30. إذن سيصوم 16، سيصوم 16. نعم. فإذن عتق رقبة، فإن لم يعني توجد الرقبة كما هو الواقع يصوم كم؟ شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صوم شهرين متتابعين لمرض أو نحو ذلك ينتقل إلى إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكين. هذا الأمر الأول. إذن من جامع في نهار رمضان، من جامع في أثناء صومه مطلقا رمضان أو غيره بطل صومه، لكن إن كان هذا الصوم صوم رمضان، مش صوم قضاء ما فات من رمضان أو صوم كفارة، بل صوم رمضان ترتب مع البطلان للصوم أحكام الكفارة العظمى. واحد، الكفارة العظمى. اثنان، عليه الإثم. ثلاثة، عليه القضاء لهذا اليوم فورا. أربعة، عليه عقوبة التعزير. خمسة، عليه الكفارة ليه؟ صيام عتق رقبة إلى آخره. الأحكام كالتالي: فمن أفطر في نهار رمضان بالجماع مع العلم والعمد والاختيار ترتب عليه الحكم الأول الإثم، الحكم الثاني بطلان اليوم، الحكم الثالث ماذا؟ امساك بقية اليوم. الأول الإثم، الثاني بطلان اليوم، ثالث امساك بقية اليوم، أربعة القضاء فورا، خمسة الكفارة، ستة أو خمسة التعزير، ستة الكفارة، ستة الكفارة. واحد الإثم، اثنان بطلان اليوم، ثلاثة امساك بقية اليوم وجوبا، أربعة القضاء فورا لهذا اليوم الذي أفسده، ست خمسة الكفارة أو التعزير، ستة الكفارة. ما هو التعزير؟ قال عقوبة تأديبية بحد، لا عقوبة تأديبية على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا، لكن هنا في كفارة، فاجتمعت الكفارة مع عقوبة التعزير. التعزير يعني الحاكم يقوم بماذا؟ لكن هذا من غير الغالب، من غير الغالب أنها يجتمع التعزير والكفارة في من أفسد صوم يوم من رمضان مع كونه عالما عامدا مختارا. ف فعليه الكفارة وعليه التعزير. التعزير يعني عقوبة يراها الحاكم، كأن يقول له مثلا يجلد 20 جلدة أو نحو ذلك، يعني بحسب ما يراه الحاكم من التعزير، عقوبة غير مقدرة في الشرع لا تصل إلى أدنى حد من الحدود، يعني لا تصل إلى 40 جلدة حد شارب الخمر، 20 جلدة 30 جلدة ونحو ذلك. واضح؟ نعم. حتى يتوب. لكن هذه الكفارة حتى تجب لها شروط 12 شرطا. هذه الشروط التي ذكرها هنا شروط الايه؟ شروط وجوب الكفارة، ليس شروط البطلان بالصيام. شروط البطلان بالصوم: 1 العلم، 2 العمد، 3 الاختيار. أما إذا جامع ناسيا أو جامع مكرها أو جامع جاهلا بالتحريم وكان معذورا بجهله، فهذا لا يبطل صومه بالجماع مع أنه جامع، لا يبطل صومه. فهذه شروط الكفارة. قال: ويجب مع القضاء. يجب مع القضاء، انتبهوا لهذا. إذا عندنا كم؟ 5 أحكام و6 أحكام ذكرتها لكم. هنا قال: يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد. شروط ما يعني شروط الكفارة هذه: 1 على من أفسد صومه في رمضان، أفسد صوما هذا 1، أفسد هذا 1، صومه هذا 2، في رمضان هذا 3، يوما هذا 4، كاملا هذا 5، بجماع هذا 6، كونه تام هذا يعني منهم من اعتبره شرطا وهو والمعتمد أنه ليس بشرط، 7، آثم به، 8 للصوم. هذه العبارة فيها 8 شروط، والشيخ ذكر إيه بقية الشروط في الشرح. قال: الشرط الأول كونه واطئا، وبالتالي فلا تجب الكفارة على الموطوءة. فلو حصل أن هناك جماع بين الزوج وزوجته ولو باختيار كل منهما، مفهوم؟ ففسد صومهما بالجماع، لكن الكفارة تجب على من؟ على الواطئ لا على الموطوء. هذا رأي الشيخ ابن حجر، كونه واطئا فلا كفارة على الموطوءة. 2، لكن الموطوءة بطل صومها أم لا؟ إن كان باختيارها بطل صومها أيضا، مفهوم؟ بطل إيه؟ صومها. لكن إذا كانت مكرهة لا، لأنه لابد من شرط الاختيار، أو كانت نائمة، أو كانت ناسية أنها صائمة، مفهوم؟ فلا يبطل صومها. كونه شرط ثاني كون الوطء مفسدا. طيب لو كان ناسيا أنه صائم فالوطء ليس بمفسد. متى يكون الوطء مفسدا؟ إذا كان عالما عامدا مختارا. أما إذا كان الوطء غير مفسد فلا يكون إيه؟ فلا تجب الكفارة، لأن الصوم لم يفسد. الصوم لم يفسد. متى يفسد الصوم؟ إذا كان حصل الوطء أو الجماع مع العلم والعمد والاختيار. علم عمد واختيار. الشرط الثالث كون المفسد صوما. أما إذا كان المفسد اعتكافا أو كون المفسد صلاة بطلت الصلاة، بطل الاعتكاف، لكن وبطل الاعتكاف وعليه الإثم، لكن ليست عليه كفارة. إذ الكفارة هنا إيه؟ يعني عقوبة متعلقة بماذا؟ بحرمة الصوم، ومثل حرمة الحج كما سيأتي معنا. كون المفسد صوما فلا كفارة على من أفسد غير الصوم كالاعتكاف مثلا، فهمتم؟ لكن ليس كل صوم فيه كفارة. كونه من رمضان. أما إذا كان الصوم كنذر، الصوم كقضاء ما فاته من رمضان، الصوم كصوم الكفارات مثلا، يصوم عن كفارة فأفسده بالجماع، أو يصوم عن نذر فأفسده بالجماع، أو يصوم قضاء لما فات من رمضان فأفسده بالجماع، أو يصوم نافلة فأفسده بالجماع، فلا نعم بطل صومه ولكن ليست عليه كفارة. الكفارة هنا لحرمة الوقت، مفهوم؟ كونه منه يقينا، هذا شرط لم يذكره صاحب المتن وذكره الشارح. كون الصوم إيه؟ من رمضان يقينا. أما إذا كان الصوم من رمضان بالاجتهاد فلا يبطل وإن أبطلنا الصوم بالجماع لكن ليست عليه كفارة، لأن ثبوت الصوم في رمضان قائم بالاجتهاد ليس باليقين. فهمتم؟ نعم. السادس من الشروط كونه، أي الصوم، كون الإفساد بالوطء وحده، كون الإفساد بالوطء وحده، كونه بالوطء وحده أي الإفساد. فلو أنه أفسد الصوم لا بالوطء، أفسده بالأكل والوطء معا، يعني جامع وأكل معا، فالإفساد حصل بمن؟ بالاثنين. أو أفسده بالأكل ثم بالوطء، فإذا لا يبطل لا تجب على الكفارة، لأن الإفساد لم يحصل بالوطء إنما بالأكل قبله. أفهمتم؟ نعم. كونه بالوطء وحده. السابع كون الواطئ آثما بالصوم، كون الواطئ آثما بالوطء، آثما بالوطء، آثما بالوطء ليس آثما بغيره. كمن قال فلا كفارة على مسافر وطئ بنية الترخص، مسافر في نهار رمضان سافر قبل طلوع الفجر وهو صائم، وهو صائم أراد أن يفطر، أفطر بماذا؟ بالوطء. كون الواطئ آثما بالوطء هنا ليس عليه إثم لأنه مترخص، طالما أنه ترخص بسبب السفر الطويل، وكان كان سفره طويلا مباحا، لكنه جامع في نهار رمضان وهو في سفره الطويل ناويا بوطئه الترخص بدل ما يشرب مية وطئ، فهل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. فلا كفارة على مسافر وطئ بنية الترخص. الثامن كون الإثم لأجل الصوم، فقد يأثم كأن كان مسافرا سفرا طويلا مباحا وفي أثناء السفر جامع بزنا، زنا ولو نوى ترخصا حتى ولو مع الترخص، فهنا عليه إثم. إثم الزنا ولا إثم إفساد الصوم بالوطء؟ هو مسافر سفرا طويلا وسفرا طويلا مباحا، فله أن يترخص بالإفطار ولو بزنا، فترخص لكنه بدل عفوا مش بالزنا، له أن يترخص ولو بالجماع لكنه نوى الترخص بالإفطار بالزينة والعياذ بالله، فإذا يأثم لا بالإيه؟ الإثم هنا تعلق لا بحرمة الإفساد للصوم إنما بحرمة الإيه؟ ارتكاب الزينة، فليست عليه كفارة باعتبار الإيه؟ الصيام، عليه الحد باعتبار الزينة. مفهوم؟ قال الشيخ بعد ذلك الشرط التاسع كونه لأجله وحده، أما إذا كان المسافر زنى ولم ينوي ترخصا إذن الإثم تعلق بأمرين، من حيث الزنا ومن حيث الوطء في نهار رمضان في حق المسافر لأنه لم ينوي ترخصا، لأنه لم ينوي ترخصا، فصار الإثم الآن لا لأجل الصوم وحده بل لأجل الصوم في عدم نية الترخص ومن أجل الزنا، فليست عليه كفارة. طبعا عليه قضاء، بطل صومه، عليه الإثم، الكفارة هذه التي ذكرناها من عتق رقبة ومن يعني هذه شروط للكفارة وشروط لفورية القضاء، وعفوا لا شروط للكفارة وشروط للتعزير، شروط للكفارة وشروط للتعزير، وكذلك هي أيضا شروط لماذا؟ لوجوب إمساك بقية اليوم ولوجوب القضاء فورا، وجوب القضاء فورا. أما وجوب القضاء نعم، لكن فورا هذا حكم زائد، لابد من هذه الشروط. فهذه الشروط التي يعني ذكرناها. وقال العاشر كونه مفسدا صوم نفسه، مفسدا صوم نفسه، يعني فالواطئ إذا أفسد صوم نفسه بالوطئ وأفسد صوم غيره بذلك الوطئ تجب الكفارة في حق الواطئ. طيب والموطوء بطل صومه أيضا، قال لكنه وإن بطل صومه لم يبطل صومه بإيه؟ يعني قال مفسدا صوم نفسه فلا كفارة على مريض مفطر. المريض المفطر إذا كان يعني المريض أو مسافر كذلك وطئ امرأة صائمة فأفسد صومها فهو المريض الذي أفطر. الزوج إذا كان غير صائم أو كان مسافرا وترخص بالإفطار وترخص بالإفطار بالجماع ولكن زوجته لم تكن مسافرة ولم تكن مثلا مفطرة بل كانت صائمة فجامعها فأفسد صومها. هو صومه لم يفسد لأنه ما كان صائما أو كان صائما ولكنه نوى ترخصا فإذا عليه كفارة لأنه أفسد صوم غيره. لا لم تجب عليه كفارة لأنه أفسد صوم غيره إنما تجب الكفارة إذا ما أفسد صوم نفسه هو. أفو الشرط الحادي عشر كون المفسد يوما كاملا وهذا يعني سبق شرحها في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه. لو كان هذا الواطئ لم يفسد كما قال كون المفسد يوما كاملا أي من رمضان حصل أن جامع فأفسد صوم يوم صوم نفسه أو صوم يوم من أيام نفسه لكن ليس إيه ليس كاملا كأن جن بعد الجماع. فإذا هنا اليوم ليس اليوم الذي فسد لم يكن كاملا لأنه عقب الجماع مات أو لأنه عقب الجماع جن مفهوم فلم تجب كفارة عليه في تركته إذا مات ولم تجب كفارة عليه في ماله إذا كان قد جن مفهوم. الشرط الذي بعده وهو الأخير عدم الشبهة وهو عدم الشبهة فلا كفارة على من كان جامع ظانا بقاء الليل فتبين خلافه أو جامع ظانا غروب الشمس فتبين خلافه فلا كفارة لوجود الشبهة. هنا الشيخ بعدين ذكر مسألة متعلقة بجماع تام لما قال بجماع تام هل هذا شرط؟ قال ليس بشرط إنما أراد في قوله بجماع تام الاحتراز عن المرأة يعني المرأة الآن التي حصل بينها وبين زوجها جماع كأن كان زوجها نائم هي التي علته وكانت هي صائمة هو نائم شفتم العكس يعني هي التي علته كأن كان نائما أو كان مكرها وهل يعني يحصل إكراه في حالة الجماع فلنفترض أنه كان نائما فيقول في هذه الحالة هل تلزم الكفارة للمرأة لأن هي الواطئ في هذه الحالة أو فيها صورة الواطئ. قال احترازا عن المرأة فإنه لا تلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة بمعنى أنها بمجرد أن تدخل بعض الحشفة بطل صومها لأنها حينئذ دخلت عين أجنبية إلى ما يسمى جوفا ولم تحصل صورة الجماع من دخول الحشفة كاملة فإذا حصل أن صومها بطل ابتداء بما يسمى دخول عين أجنبية لبعض الحشفة ثم بعد ذلك دخلت الحشفة كاملة ففي هذه الحالة حصل الجماع فإذا سبق الجماع التام إفطار بدخول بعض الحشفة فلم يجب عليها كفارة. طيب لو جمعت وهي نائمة أو ناسية أو مكرهة فهنا يحصل ممكن أنها يحصل منها جماع تام أنها وهي نائمة أو هي مكرهة جمعت جماع تام فهمتم؟ فكأن أولج حشفته في فرجها وهي نائمة فاستيقظت طبعا هنا حينما كانت نائمة صومها لم يبطل لو كانت صائمة صومها لم يبطل إذا كانت صائمة. طيب لما استيقظت فأقرته على ذلك بطل صومها أم لا؟ يقول نعم هو نعم وإن بطل صومها لكن لا تلزمها كفارة أنه تلزمها لأن صومها فسد مع أن المنقول خلافه لنقص صومها فلا كفارة عليها مطلقا، لا كفارة عليها مطلقا، وإن قلنا بإيه؟ بحصول البطلان فيما لو استيقظت فأقرته على ذلك، فإنه في هذه الحالة الجماع التام ليس على اعتبار أن الجماع التام شرط للكفارة، فتحصل صورة الجماع التام فيما لو إيه استيقظت بعد ذلك وحصل أن رأت الجماع فأقرته، فتحصل صورة الجماع حينئذ. ومع هذا المنقول في المذهب أنها لا تجب عليها الكفارة أيضا، وإن حصل منها بطلان الصوم بالإيه؟ بالاختيار بعد الإكراه أو بالإقرار بعد الاستيقاظ، لكن هذا ليس بشرط، التام ليس بشرط في الحالتين، ليس بشرط. قال بعد ذلك ويجب مع القضاء الإمساك. هنا متى يجب الإمساك؟ لما نقول بطل الصوم، مفهوم؟ متى يجب الإمساك؟ قال يجب مع القضاء الإمساك للصوم في 6 مواضع. طبعا هذا الإمساك إنما يكون إيه؟ في صوم رمضان، مفهوم؟ هذا يجب مع القضاء الإمساك للصوم في رمضان مش في غيره، غير رمضان إذا بطل لا يجب الإمساك فيه، قضاء ما فاته من رمضان بطل ولو مع العمد والعلم والاختيار لا يجب الإمساك لبقية اليوم، كفارة بطل لا يجب الإمساك بقية اليوم، إنما يجب الإمساك فيما لو أبطل صوم يوم من رمضان إبقاء لحرمة الوقت، مفهوم؟ إبقاء لحرمة الإيه؟ الوقت. فيقول هنا الشيخ يجب مع القضاء الإمساك للصوم، بس انتبهوا قال هنا العبارة فيها إيه؟ فيها تصرف، الأولى أن يعني أن تكون كلمة في رمضان جعلها هنا في 6 مواضع، الأول في رمضان، مفهوم؟ في رمضان هذه تكون في قبل قوله قال إلا أنه تصرف في تأخير قوله في رمضان عن محله، وهو قبل قوله في 6 مواضع، يعني هنا للصوم في رمضان ويجب مع القضاء الإمساك للصوم في رمضان. إذا أفطر صوم يوم، إذا أبطل صوم يوم من رمضان يجب عليه مع القضاء الإمساك لبقية اليوم هذا في 6 مواضع. 1 قال على متعد بفطره، من كان يصوم فهو إما أن يصوم نفلا وإما أن يصوم واجب، فمن كان يصوم نفلا فأبطله متعمدا لا يجب عليه إمساك بقية اليوم، لكن من كان يصوم واجبا ينظر هل هذا الصوم الواجب عن رمضان أو الصوم الواجب عن قضاء أو عن كفارة أو عن نذر، فإن كان الصوم الواجب هذا عن رمضان فإذا أبطله مفهوم، وقلنا إن هذا الإيه الإبطال حصل وجب عليه القضاء، خلاص معروف له عليه القضاء، مع القضاء يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، إذن حكمان إمساك بقية اليوم وعليه القضاء. متى يجب إمساك بقية اليوم؟ قال في حق من أفسد صوم يوم من رمضان، لما قال من رمضان احترز به عن بقية الواجبات في الصيام غير رمضان، ما يجب إمساك بقية اليوم حتى وإن أفسده متعمدا. 2 الصورة الأولى في حق من أفطر متعمدا متعديا، قال على متعد بفطره الذي أفطر عامدا عالما بالتحريم مختارا. 2 طبعا الذي أفطر متعمدا قال أنا أفطرت متعمدا نقول بطل صومك، 1 2 عليك الإثم، 3 عليك إمساك بقية اليوم وجوبا، 4 عليك القضاء فورا، عليك القضاء فورا. الحالة الثانية على تارك النية ليلا في رمضان، من ترك النية ليلا في رمضان عليه إمساك بقية، ترك النية ليلا في رمضان، من ترك النية ليلا في رمضان ما الحكم؟ هذا عنده قصور تقصير، فعليه القضاء فورا مفهوم، وعليه الإثم إن كان تاركا للنية مفهوم عندنا على تارك النية ليلا ولو ناسيا أو جاهلا إن كان الصوم فرضا، لكن عليه في هذه الحالة وهو قد ترك النية ليلا ناسيا، ترك النية ناسيا، أما ترك النية عامدا يدخل في ليه؟ في المتعدي بفطره. من ترك النية ناسيا أو جاهلا واحد عليه وجوبا إمساك بقية اليوم، وعليه القضاء، وعليه ليه القضاء. نعم، هل عليه القضاء فورا ولا لا؟ ليش عليه القضاء فورا؟ هنا ليس يعني الإفطار بتعدي، فليش عليه القضاء فورا وإن أوجبنا عليه إمساك بقية اليوم، كما أنه ليس عليه إثم إذ هو نسي النية، لكن عليه أن يمسك بقية اليوم وجوبا، لا يأكل في بقية اليوم. فهمتم؟ لا يقول خلاص أنا نسيت النية بالليل أكملها بالنهار إيه أكل وشرب، بل عليه أن يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت، وعليه القضاء لكن ليس على الفور. الحالة الثالثة، من تسحر ليلا ظانا، من تسحر ظانا بقاء الليل فتبين خلافه، أكل وشرب ظانا أن الفجر لم يطلع، فإذا به يسمع إقامة الصلاة، لا إله إلا الله، إذن هنا إيه خلاص وجب عليه أن يترك الطعام، ويجب عليه إمساك بقية اليوم، وعليه القضاء مفهوم، يجب عليه إمساك بقية اليوم وعليه القضاء، لكن ليس عليه إثم لأنه ظن تبين خلافه. لكن لا عبرة بالظن البين خطأ، لأن الظن هذا تبين خطأ، وبالتالي هنا قلنا وجب عليك إمساك بقية اليوم وعليك ليه القضاء. كذلك أيضا يجب الإمساك في حق من ظن غروب الشمس فتبين خلافه، عكس ظن خروج النهار، ظن غروب الشمس فتبين خلافه، وجب عليه ليه وجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء ويجب عليه إمساك بقية الزمن المتبقي حتى أذان المغرب. كذلك الحالة الخامسة، من بان له يوم 30 من شعبان أنه من رمضان، مفهوم؟ هذا من بان له يوم 30 من شعبان، هنا قال على من بان له يوم 30 من شعبان وهو من أهل الوجوب أنه من رمضان، هذا ليس من صاحب يعني ليس صاحب يوم الشك، هذا صورة تختلف عن يوم الشك، فهي يعني ربما لم يكن يعني هو يوم 30، ربما لم يكن يوم 30 هذا يوم شك، إنما في رأيه هو يوم استكمال العدة فأفطر، لأنهم لم يروا الهلال فأفطروا استكمالا لعدة شعبان، في نهار في صبيحة يوم 30 من شعبان جاءهم الخبر بثبوت الهلال في بلد ليه في بلد الرؤية أو عند الحاكم، لكن صاحب الخبر جاء متأخرا. أحيانا بعض البلدان يعني في القرى والأرياف لا يرون الهلال، يكتفون بماذا يعني رؤية أهل العاصمة ولا نحو ذلك ممن كان عند القاضي، فهم انتظروا ليلة 30 من شعبان، انتظروا خبر البريد أو خبر المخبر العدل أن الهلال قد ثبت، وهم لم يروا الهلال، ربما يكون عندهم غيام مفهوم، وطلع الفجر وهم لم يروا الهلال، يعني استكملوا عدة شعبان 30 يوم، فأفطروا صلوا الفجر وأكلوا أو لم يبيتوا النية وطلع الفجر وخلص، هذا استكمال عدة شعبان. في أثناء النهار من 30 شعبان جاء المخبر من الحاكم بأن اليوم هو يوم أول يوم من رمضان، بأن اليوم هو أول يوم من وأن الهلال قد ثبت عند الحاكم، لكن المخبر تأخر، سيول في الطريق، أخبرته السيارة خربت، الحمار مات، أي حاجة كده، فهمتم؟ فإذا به جاء المخبر الله يهديك أنت جيت متأخر ليه، فهذا يطلع يوم 30 من شعبان سواء كان يوم شك أو ليس بيوم شك، أعم مفهوم؟ سواء كان يوم شك أو ليس بيوم في هذه الحالة ما الحكم على من أكل أو شرب؟ عليه أن يمسك بقية اليوم وجوبا، وعليهم القضاء في القابل بعد رمضان يقضون، ولكن ليس على الفور، على التراخي، يسن على الفور. السادسة من الصور على من بالغ في المضمضة أو الاستنشاق. المبالغة في حق الصائم مكروهة مطلقا، لكن إذا كان الصائم صوم فرض كصوم رمضان، فإن كان الصوم هو لرمضان وبالغ في المضمضة، وتحصل المبالغة بأحد اثنين، إن بمجاوزة الحد أو بمجاوزة العد. مجاوزة الحد أن يبالغ في المضمضة ولو في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، بحيث يوصل الماء إلى أقصى الحلق أو أقصى الخيشوم في الاستنشاق، فهذه مبالغة ولو في الأولى أو الثانية أو الثالثة، فهنا مبالغة بأن جاوز الحد. المبالغة التي فيها مجاوزة للعد إذا مضمض واحدة واثنتين وثلاثة لكنه جاء برابعة، وفي الرابعة دخل ماء المضمضة أو دخل ماء الاستنشاق في الرابعة إلى جوفه، ولو بغير مبالغة في الحد لكنه مبالغة في العد. إذ المبالغة تكون بالمجاوزة للحد أو بالمجاوزة للعد بأن يجاوز الثلاث يقينا، فتمضمض رابعة فدخل ماء المضمضة الرابعة إلى جوفه، فهنا بطل صومه لأنه أتى بمضمضة غير مطلوبة شرعا، غير مطلوبة شرعا، وهي الزيادة على الثلاث. والمبالغة في الحد أن يوصل الماء إلى أقصى الحلق أو أقصى الحلقوم، وهذه مبالغة غير مطلوبة شرعا، مفهوم؟ إنما المضمضة أي بأن يدير الماء إلى أدنى إدارة في الفم، يدخل الماء إلى أنف أدنى إدخال للأنف وخلاص، ولا يستعط الماء هكذا، هذا مكروه في حق الصائم ولو في الأولى أو الثانية أو الثالثة. أما ما يعني، وهنا تجمعهم قاعدة ذكرها عندكم الشيخ، كل من لا يجوز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم يلزمه الإمساك. وبالتالي أنت لو نظرت في هذه الصور تجد كل هذه الصور الست أصحابها لا يجوز لهم الإفطار مع علمهم بحقيقة اليوم، طالما أنه يعلم أن هذا اليوم هو من رمضان. نعم هو يعلم، فمن يعلم أن هذا اليوم من رمضان لا يجوز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم، إذا أفطر يجب عليه إمساك بقية اليوم، يجب عليه إمساك بقية اليوم. ومن يجوز له الإفطار مع علمه بحقيقة اليوم يسن له إمساك بقية اليوم، كالكافر إذا أسلم في نهار رمضان، أسلم في أثناء النهار بقية اليوم يسن له إمساكه. الحائض إذا طهرت في أثناء اليوم بقية اليوم يسن لها أن تمسكه، النفساء إذا طهرت في أثناء اليوم بقية اليوم يسن لها أن تمسكه، المريض إذا شفي في أثناء اليوم بقية اليوم يسن له أن يمسكه، الصبي إذا بالغ في أثناء اليوم بقية اليوم يسن أن يمسكه ولا يجب. فهمتم؟ نعم. المسافر إذا أقام في أثناء اليوم كذلك أيضا بقية اليوم يسن له أن يمسكه ولا يجب. فهمتم؟ لأن المسافر له أن يفطر في هذا اليوم ولو مع علم بحقيقة اليوم، المريض له أن يفطر في هذا اليوم ولو مع علم بحقيقة اليوم أنه من رمضان، الصبي له أن يفطر في نهار رمضان ولو مع علم بحقيقة اليوم، الحائض والنفساء كذلك. فإذا زال هذا المانع سن له إمساك بقية اليوم. فهمتم؟ نعم. قال مبطلات الصوم، انتبهوا لهذه المبطلات. ما الذي يبطل الصوم؟ الردة. قد يعني مر معنا أن من شروط صحة الإسلام، لا الإسلام، وبالتالي الردة ضد الإسلام. فمن ارتد في أثناء نهار رمضان بطل صوم، واحد، وجب عليه أن يتوب ويعود إلى الإسلام، اثنان، إذا عاد الإسلام وجب عليه إمساك بقية اليوم، ثلاثة، يجب عليه القضاء فورا، أربعة، يجب عليه القضاء فورا. الردة. وما الذي يبطل الصوم؟ الحيض ولو في لحظة من النهار، إذا حاضت مع يعني مع طلوع الفجر ما زال الحيض موجودا ثم زال المانع بطل صوم رمضان، ويجب عليها يسن لها إمساك بقية اليوم وعليها القضاء. أو طرأ الحيض في أثناء الصوم ولو مع طلوع ولو قبيل غروب الايه؟ غروب الشمس. ومثله النفساء والولادة. قال الردة والحيض والنفاس والنفاس ولو لحظة ولو إيه ولو لحظة وكذلك الولادة وإن لم تر دما كما بينا أن الولادة حينئذ يعني تبطل الصوم خلافا لمن قال إن الولادة كالجنابة وهو ما ذهب إليه الإمام النووي في المجموع إلحاقا لها بالاحتلام والمعتمد أن الولادة مبطلة للصوم حتى وإن لم تر دما يعني وإن لم يستعقب الولادة إيه نفاس الجنون ولو لحظة كذلك أيضا مما يبطل الصوم انتبهوا لهذه المسألة السادسة والسابعة اللي فيها تفصيل الإغماء والسكر خلينا نشرح قول الشيخ الرملي قول الشيخ الرملي يقول الإغماء والسكر يعني أغمي عليه زال عقله بالإغماء أو زال عقله بالسكر بأن تناول مسكر قبل طلوع الفجر أو تناول مسكر في نهار رمضان ناسيا أنه صائم وظانا أن هذا المسكر ماء فهمتوا؟ ظانا أنه ماء وناسيا للصوم من أكل أو شرب ناسيا فليطيم صومه فإذا به خمر فإذا حصل أنه تناول مسكرا في نهار رمضان المهم أن من تناول مسكرا أو أغمي عليه في رمضان هو صائم بطل صومه أم لا الشيخ الرملي يقول لا يبطل صومه بسبب الإغماء أو بسبب السكر إلا في حالة واحدة إلا في حالة إيه واحدة ما هي الحالة الواحدة قال إذا كان هذا الإغماء لكل اليوم يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو كان هذا السكر لكل اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو مسكر لا فرق في سبب الإغماء أو في سبب السكر بتعدي أو بغير تعدي مفهوم؟ وبالتالي هنا يصير صومه صحيحا إذا كان الإغماء إيه؟ حصل في لحظة من النهار وبقية النهار أو في جزء من النهار خلى عن الإغماء أو خلى عن الإيه؟ عن السكر سواء تعدى أو لم يتعدى بالنسبة لإيه أنه ربما تعدى بتعاطي السبب الإغماء قبل طلوع الفجر مفهوم بالتناول فأصبح عاقلا وبعد ذلك ظهرت آثار الإيه التناول بعد الفجر لكن بعد أن خلى لحظة من النهار لهذا يقول الشيخ لا يبطل صومه بسبب الإغماء أو بسبب السكر إلا إذا عم جميع النهار لا فرق عنده بين المتعدى به وغيره ده رأي الشيخ الرملي أما الشيخ ابن حجر فكلامه اضطرب في موضعين من كتبه ففي الإرشاد في شرح الإرشاد فتح الجواد والإمداد في شرحي الإرشاد قال إن الصوم يبطل بسبب الإغماء أو بسبب التعدي بسبب الإغماء أو بسبب السكر بإحدى حالتين إما أن يتعدى بها يعني إذا تعدى بالإغماء أو تعدى بالسكر بطل صومه سواء عم أو لم يعم وهذا وجيه التعدى بالسبب عم أو لم يعم خلافا للرملي في صورة إيه؟ صورة التعدي والحالة الثانية قال إذا لم يتعدى ولكنه عم إيه؟ جميعنا إذن وافق الشيخ الرملي في هذه الصورة أنه يفطر ويبطل صوم بالإغماء وبالسكر إن عم في صورة ما لو لم يتعدى فأما إذا تعدى فخالفه فيها قال إذا تعدى بطل صومه بأحد هذين السببين ولو في جزء من النهار وإن لم يعم لكنه في موضع من التحفة قرر خلاف ذلك قال فلا فطر بما لم يتعدى به منهما وإن عم جميع النهار وبما لم يعمه وإن تعدى به هذا فيها خلاف لا الشيخ الرملي يقول الشيخ ابن حجر يقول إذا تعدى إذا تعدى فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما وإن عم جميع النهار. هذا صورة وافق فيها الشيخ الرملي في أن الإفطار خالف فيها الشيخ الرملي. هذا الشيخ الرملي يقول إن الإفطار يكون بماذا؟ بالتعميم جميع النهار، تعدى أو لم يتعدى. إذا عم جميع النهار بطل صومه، تعدى أو لم يتعدى. إذا لم يعم جميع النهار لم يبطل صومه. لكن الشيخ ابن حجر في فتح الجوادي وفي الإمداد يقول إذا عم جميع النهار بطل صومه. إذا عم جميع النهار إيه؟ فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما. لا، فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما وإن عم جميع النهار. وإن عم، إذن وافقه في هذا. هنا وافق الشيخ الرملي أنه لا يفطر خالفه، بل خالفه. الشيخ الرملي يقول بأن التعميم يفطر به الصوم، تعدى أو لم يتعدى. الشيخ ابن حجر يقول لا، إذا لم يتعدى به لم يبطل صومه وإن عم جميع النهار. وإن عم جميع النهار. الصورة السبب الثاني، إذا تعدى به، عم أو لم يعم، عم أو لم أو لم يعم. هذا في ما في فتح الإرشاد وما في فتح الجواد وفي الإمداد. وفي موضع من التحفة يقول إيه؟ الإفطار بما تعدى به منهما ولو لحظة. وهذا موافق لما في فتح الجواد في الصورة الإيه؟ الثانية. فلا فطر بما لم يتعد به منهما وإن عم جميع النهار وبما لم يعمه وإن تعد به. نعم، فلا فطر بما لم يتعد به منهما وإن عم جميع النهار وبما لم يعمه وإن تعد به. فبالتالي عنده ينحصر الإفطار في التعدي والتعميم، في التعدي والتعميم. فإذا ولا بما لم يعمه وإن تعدى، فإذا تعدى فلا فطر بما لم يتعدى به منهما وإن عم جميع النهار وبما لم يعمه وإن تعدى. وبالتالي سيصير عنده الشرط في الإفطار إيه؟ أن يتعدى به وأن يعمه، أن يتعدى به وأن يعمه. هذان شرطان. هذا الذي يفهم من كلام الشيخ ابن حجر في فتح الجواد والإمداد. واحد، أن يتعدى به. اثنان، أن يعم جميع له النهار. وأما ما ذهب إليه في التحفة، الإفطار بما تعدى به منهما ولو لحظة، هذه الصورة الأولى. وبما لم يتعد به إن عم جميع النهار، على خلاف ما ذهب إليه فيه في فتح الجواد. لأنه في فتح الجواد قال فيما لم يتعد به إذا عم جميع النهار، يقول إذا أفطر إذا تعد به ولم يعم جميع النهار لم يبطل. وهنا يقول إذا تعد به مفهوم أفطر ولو لحظة. والثاني يقول إيه؟ وبما لم يتعد به إن عم جميع النهار، وبما لم يتعد به إن عم جميع النهار. وبالتالي جعل عنده شرط الإفطار في التحفة، ما هو؟ التعدي وإن لم يعم، أو التعميم وإن لم يتعد. وفي فتح الجواد لا، جعل الإفطار منحصر في شرطين، التعدي والتعميم. أما إذا لم يتعدى وإن عم فلا يبطل، أو عم ولكنه لم يتعدي فإنه لا يفطر عنده. بالتالي الشيخ ابن حجر كلامه مضطرب. الذي في التحفة هو المعتمد، وهو أنه لا يبطل صومه إلا بماذا؟ إلا بالتعدي وإيه؟ إلا بالتعدي وإن لم يعم، أو لم يتعدى إن عم صورتين. نعم. ولا يضر ولا يبطل الصوم النوم اللي المستغرق لجميع النهار كما بينت لكم الصورة. أيضا من المفطرات التي لم يذكرها صاحب المتن أربعة: وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف، كأن يعني يشرب متعمدا أو يأكل متعمدا أو يدخل شيء من العين الأجنبية أو حتى الحقنة الشرجية التي تدخل من الشرج، فهذا مبطل للصوم. وبعض أدوات القسطرة التي تدخل عن طريق فتحة الشرج أو فتحة القبل، فهذا مبطل للصوم. أيضا مما يبطل الصوم الاستقاء، تعمد إخراج القيء مع العلم والعمد والاختيار، وأيضا إنزال المني بمباشرة بشهوة، يعني إنزال المني بالاستمناء، يعني إذا كان عالما عامدا مختارا مع المباشرة بشهوة. كذلك أيضا الوطئ وهو الجماع مع العلم والعمد والاختيار، فهذه كلها مبطلة للصوم. لهذا ذكر أربعة مبطلات أخرى وشرط فيها هذه الشروط: مع العمد والاختيار والعلم والتحريم، في الأربعة أي في هذه المذكورات الأربعة. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل، يمكن طولنا عليكم بس نتحمل شوية نختم، يعني الإفطار في رمضان أربعة أنواع، يعني الإفطار متى يكون الإفطار واجبا ومتى يكون الإفطار مندوبا ومتى يكون الإفطار محرما. قال الإفطار في رمضان أربعة أنواع: واجب كما في الحائض والنفساء، وهذا واضح له، نعم، وجائز كما في المسافر والمريض، لكن في المسافر قد يكون الإفطار مندوبا إذا لم يكن يطيق الصوم، وقد يكون الإفطار خلاف الأولى إذا كان يطيق الصوم، فالصيام أفضل في حقه، لكن إذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا قبل طلوع الفجر. والمريض إذا كان مرضه يبيح التيمم فيجوز له الإفطار، وقد يجب كما قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري إذا كان خشي الهلاك. ولا يعني لا هو واجب ولا هو جائز كما في المجنون، لكن هذا إذا كان جنونه بغير تعدي، يعني لا يوصف بحكم، وهو إفطار المجنون الذي لم يتعدى بجنونه. أما إذا كان متعدي بجنونه فهذا يحرم عليه الإفطار، بمعنى أنه يجب عليه القضاء. والحالة الرابعة: محرم، كمن أخر قضاء رمضان حتى ضاق الوقت، أخر قضاء رمضان حتى ضاق الوقت. المرأة التي أفطرت في نهار رمضان بسبب الحيض أو النفساء، المريض إذا كان كذلك، المسافر إذا كان كذلك، وجب عليه القضاء. فإذا وجب عليه القضاء هو في هذه الحالة قد يكون القضاء على الفور وقد يكون القضاء على التراخي، فإذا كان القضاء على الفور يحرم عليه التأخير، بل يجب عليه بمجرد أن يعني ينتهي يوم العيد أن يقضي فورا. وإذا كان القضاء على التراخي له أن يؤخر القضاء حتى يضيق الوقت، بأن لم يبقى من شعبان إلا ما يسع القضاء، فحينئذ يحرم عليه الإفطار، فيجب عليه القضاء في شعبان، ولا يجوز له أن يفطر في شيء من ما بقي من شعبان إذا كان هذا الوقت من شعبان هو الذي يسع القضاء، فيصير الإفطار حرام، مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: وأما يعني تأخير قضاء شيء من رمضان مع التمكن حتى يضيق الوقت الذي قبل رمضان الآخر عنه، لكن هذا في حق المتمكن، يعني المسافر إذا أقام، والمريض إذا شفي، والحائض إذا طهرت وكانت متمكنة لأن لم تكن مسافر ولم تكن مريضة، فهذا كله يصير في هذه الحالة تأخير مع التمكن من القضاء، فإذا ضاق الوقت حرم الإفطار، بل يجب الصوم فورا. قال بعد ذلك: أقسام الإفطار أي باعتبار القضاء مع الفدية، من الذي يجب عليه القضاء فقط، ومن الذي يجب عليه الفدية فقط، ومن الذي يجب عليه القضاء والفدية، ومن مفهوم هكذا. قال الشيخ: ما يلزم فيه القضاء والفدية هو اثنان: الإفطار لخوف على غيره، القضاء والفدية، والثاني الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكاني حتى يأتي رمضان آخر. يقول: من أفطر لخوف على غيره، وهذا تحته تحته أنواع أو أقسام. المرأة الحامل إذا أفطرت ففي إفطارها تفصيل، هل أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على حملها، أو أفطرت خوفا على نفسها وعلى حملها، فإن أفطرت خوفا على نفسها وجب عليها القضاء فقط. ولكن إذا أفطرت على إذا أفطرت خوفا على نفسها أو أفطرت خوفا على نفسها وعلى حملها، عليها بعد رمضان أن تقضي فقط اليوم الذي أفطرته أو الأيام التي أفطرتها، وليس عليها إيه فدية. لكن إذا أفطرت لا خوفا على نفسها بل خوفا على حملها فقط، عليها القضاء لهذا اليوم وعليها مع القضاء الفدية بأن تخرج عن كل يوم مد. ومثل الحامل المرضع ولو كان الرضيع ابن غيرها ليس ابنها، كأن تكون متبرعة أو مستأجرة، إذا أفطرت خوفا على نفسها فقط أو على نفسها وعلى رضيعها فقط فعليها القضاء فقط. أما إذا أفطرت خوفا على رضيعها فقط لا على نفسها وعلى رضيعها أو على نفسها فقط، ففي هذه الحالة عليها القضاء والفدية. فهمتم؟ إذا أفطرت خوفا على رضيعها فقط فعليها القضاء والفدية، أما إذا أفطرت خوفا على نفسها وعلى رضيعها أو على نفسها فقط فعليها القضاء فقط. وكذلك من أفطر لإنقاذ حياة الغير، فمن أفطر لإنقاذ حياة الغير فقط هو ناجي، إنما غرق غيره أو يعني أراد أن ينقذ غيره تحت الهدم كأصحاب الدفاع المدني فيفطرون لأجل ينقذون الغير، أفهم؟ في إنقاذ الغير فقط، فهنا عليهم القضاء والفدية لهذا اليوم. الطبيب الذي سيعمل عملية جراحية طويلة يحتاج إلى أن يأكل ويشرب لأنه أتعب وأرهق، فهو في هذه الحالة أفطر لأجل إنقاذ حياة الغير، فهذا عليه القضاء والفدية. أما إذا أفطر لإنقاذ حياة نفسه وحياة غيره، أن يكون غرق معا أو يعني تحت يعني مشكلة معينة هدم، فهو أراد أن ينجو بنفسه وينجو بغيره فأفطر لأجل إنقاذ نفسه وإنقاذ حياة غيره، ولو كان الغير ليس آدميا بل حيوانا كحمار أو حصان أو نحو ذلك، ولو حتى كلبا محترما. فإذا أفطر لإنقاذ حياة حيوان سواء كان هذا الحيوان ملكه أو ملك غيره آدميا أو غيره، فإذا أفطر لإنقاذ حياة الغير فقط عليه القضاء والفدية. أفطر لإنقاذ حياة الغير ونفسه أو لإنقاذ حياة نفسه عليه القضاء فقط. طيب لو كان مالا، قال إذا كان مالا فيه تفصيل، هل هذا المال مال نفسه ولا المال مال غيره؟ فالشيخ بن حجر يقول ينظر في هذا المال، إن كان له عليه القضاء فقط، وإن كان لغيره فكذلك عليه القضاء فقط. والشيخ بن حجر قال إذا كان المال مال غيره فعليه القضاء والفدية. المال مال غيره ولا ماله؟ الشيخ بن حجر يقول إذا كان المال مال الغير فعليه القضاء والفدية، وإذا كان المال مال نفسه فعليه القضاء. والشيخ الرملي يقول لا، في المال عليه القضاء فقط. الحالة الثانية عليه القضاء والفدية إذا كان من أفطر بسبب من أخر قضاء ما فاته من رمضان وتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان العام القابل، هي هذه المرأة الحائضة التي تؤخر، تمكنت من القضاء لكنها أخرت، ثم بعد ذلك ربما لم تتمكن حتى أدركه رمضان العام القادم، أو مريض شفي ولم يقضي، بعد ذلك مريض ولم يتمكن من القضاء بعد أن مريض حتى أدركه رمضان الآخر، أو لم يمرض حتى أدركه رمضان العام القادم، عليه في هذه الحالة هذا رمضان عليه الذي مضى عليه أن يقضي ما فاته منه، وعليه الكفارة بسبب التأخير، مد عن كل يوم أخره، مفهوم؟ مد عن كل يوم أخره، بخلاف إذا لم يتمكن من القضاء، إذا أخر قضاء ما فاته من رمضان حتى أدركه العام القادم ولم يتمكن من القضاء، فهذا عليه عليه القضاء فقط وليس عليه المد. طيب لكن من أفطر في رمضان بتعمد بتعدي فعليه القضاء والفدية إذا أدرك رمضان العام القادم ولم يقضي حتى وإن لم يتمكن. حتى وإن لم يتمكن. نعم. الذي بعدها الصورة وهي الثانية ما فيها الإيه؟ القضاء دون الفدية، وهو كإفطار المغمى عليه والمريض إذا أفطر بعذر، والحائض والنفساء إذا أفطرت بعذر عليهم القضاء دون الفدية، لكن بشرط عدم التأخير مع التمكن. مفهوم؟ الصورة الثالثة ما فيها الفدية دون القضاء. ما فيها الفدية هذا في حق المريض مرضا يرجى المرضا لا يرجى برؤه، وفي حق الكبير من الشيب الهرم والمرأة العجوز اللذان يعني يعقلان ومع عدم التمكن في الصيام بسبب عدم الإطاقة الحسية، فيخرجان عن كل يوم إيه أو يخرجون عن كل يوم مد. الحالة الرابعة ما لا يلزم بسببه شيء، لا قضاء ولا فدية، وهو المجنون الذي لم يتعدى إيه بجنونه. قال بعد ذلك الصورة التي ما هي الأشياء التي تبطل الصوم أو التي لا تبطل الصوم، عفوا التي لا تبطل إليه الصوم. قال الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد. ما يصل إلى الجوف بنسيان، لأنه مر معنا أن المبطلات هذا لابد فيها من العلم والعمد والاختيار، فالعلم يخرج به الجهل، فإذا فمن وصل إلى جوفه شيء مع كونه جاهل بأنه مبطل الصوم جهلا معذورا به لا يبطل صومه. كذلك أيضا النسيان، ناسيا أنه صائم مش ناسيا الحكم، فرق بين الأمرين. من نسي الحكم لا يعذر به، من نسي كونه صائم يعذر به. فهمتم؟ تعلم أن هذا مبطل بعدين نسي لأنه ما بيذاكرش، هذا ناسيا الحكم لا يعذر. لكن من كان ناسيا أنه صائم فأكل أو شرب ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه، حتى وإن أكل كثيرا أو شرب كثيرا. ما يصل إلى الجوف بنسيان، أي بسبب نسيان أو جهل أو إكراه، لأنه ليس مختارا. وما وبجري ريق ما بين أسنانه، يعني إذا كان الطعام بقي ما بين أسنانه ثم بعد ذلك وهو صائم جرى الريق بما بين أسنانه من طعام أو شيء من المأكولات، وقد عجز عن مجه فابتلعه إلى جوفه. مفهوم؟ لم يقدر على فصله وقد عجز عن مجه ثم ابتلعه إلى جوفه ولم يبطل صومه. كذلك أيضا ما كان قد وصل إلى الجوف وكان غبار طريق، لا فرق بين الغبار أن يكون من طاهر أو يكون من نجس عند الشيخ الرملي، بين أن يكون قليل وبين أن يكون كثير، والشيخ ابن حجر قال إذا كان نجس لا يعفى عنه، وإذا كان طاهر عفي عنه، وإذا كان غربالة دقيق، إذا كان الشيخ ابن حجر قال إذا كان نجس عفي عن القليل، وإذا كان نجس قليل عفي عنه لا يبطل صوم، إذا كان كثير يبطل. قال الشيخ لا، وعدم الفرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس وما تعمد فتح الفم لأجله وغيره، هذا ما اعتمده الرملي. واعتمد الشيخ ابن حجر أنه يعفى لا يعفى عن النجس مطلقا، وأما في حالة التعمد يعفى عن القليل لا عن الكثير، وفي حالة عدم التعمد يعفى عن القليل والكثير. والسادس ما وصل إليه وكان من غربلة الدقيق، فهي غربلة الدقيق يعني نخالة الدقيق، هذا الذي المرأة أحيانا تغربل الدقيق فيتطاير الغبار، فإذا دخل إلى الجوف غبار الدقيق، فإذا كان بنسيان أو بجهل أو بعدم اختيار يعفى عن القليل والكثير، وإذا كان بعمد ابن حجر يقول يعفى عن القليل لا عن الكثير، وإذا كان بنسيان يعفى عن القليل والشيخ الرملي يقول مطلقا يعفى عن القليل أو كثير عمدا أو نسيانا. المسألة السابعة وهي الأخيرة ما وصل إلى الجوف وكان ذبابا طائرا أو نحوه كبعوض، دخلت البعوضة إلى جوفك فتحت لها فمك أو لم تفتح لها فمك، دخلت يعني هي دخلت في هذه الحالة بصورة غير اختيار، لأن دخولها باختيارها لا باختيارك، كونك أنت فتحت فمك هذا موضوع ثاني. مفهوم؟ نعم. فهذه يعني انتبه فيها صورة الاختيار، لا نعم هذه التي لا تبطل الصوم. وأيضا مما لا يبطل الصوم دخول مقعدة المبسور، يعني عزكم الله ما كان من البسور الذي يخرج من الدبر إذا دخل إلى عاد بنفسه أو أدخله بإصبعه، لكن الذي دخل البسور لا الإصبع، لا الإصبع، فهذا لا يبطل، لا يبطل إليه الصوم. هذا والله أعلم وأحكم. هنا ذكر الشيخ مسألة مهمة عن الشيخ الحباني، أنك لو رأيت صائما يأكل أو يشرب هل تنبهه أو لا تنبهه؟ قال إن كان حاله التقوى لا تنبهه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وإن كان حاله غير ذلك فتنبهه، لأن من هذا من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عنه. لكن ما نوع التنبيه، واجب ولا مندوب؟ قال وجب نهيه، وجب نهيه، والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.